كبيرة. شكل ايه؟ كبيرة. هنا بقى عديد النصوص مرحوم ده واصروا على التقرير. هل تصح الضمان المالية الحقيقة وعادلة في حالة وشك كبيرة تعلق بالاستمرارية؟ طبعا لا، انت كل الارقام اللي في القوائم المالية غير صادقة وغير كبيرة. بس انا عارف ولا مش عارف؟ اذا عندي حديث فقط، يا اما ادي رأي سلبي او عكسي، يا اما ادي رأي مقيد بتحفظ حسب درجة الايه؟ درجة مفهومنا لواقع الاستمرارية. ونقطة مهمة قوي، اصل الاستمرارية هترتب على ايه؟ هل الادارة عارفة ولا مش عارفة؟ هل الإدارة تبنت من الخطط ما يجعلها تتغلب على المشاكل وتستمر، ولا الإدارة نايمة في العسل؟ وكل ده المراجع بياخده في اعتباره وهو بيكتب تقريره عن مدى استمرارية المشاكل. لأن لو الإدارة عارفة إن في مشاكل، ولو الإدارة تبنت من الخطط ما يقضي على أو يخفف من أثر تلك المشاكل، يبقى معناها المنشأة إيه؟ هتستمر. إذا الأمر يتعلق بدرجة استيعاب الشركة للمشاكل ومعالجة هذه المشاكل. خلاص بقى كفاية، ندخل في موضوعنا. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهام وجوهري. لا لا لا، خلاص بقى. هام وجوهري، ما هام وجوهري؟ يعني بتنزل مع كلمة هام يعني تساوي جوهري. جميل جدا. هو هام جدا جوهري؟ لا، كلمة هام يعني جوهري. هو ممكن يبقى جوهري وجوهري جدا، مش كده ولا لا؟ طيب دلوقتي يا سيادتنا الفاضل، انا محمد اشرف مهنا، كليه التجاره جامعه القاهره. ان شاء الله معاكم النهارده في معيارين. اول معيار اسمه الاجراءات التحليليه، ده المعيار رقم 520. وان شاء الله في السيشن نمبر 2 هنتكلم على المعيار الثاني اللي هو الاجراءات المراجعه بالعينه، اللي هو 530 520 ثم 530. اولا عايزين نتكلم عن المعيار بتاع الاجراءات التحليليه. قبل ما ادخل في المعيار ذات نفسه، عايز اشير لحاجه كلنا عارفينها، حاجه اسمها التحليل المالي وادوات التحليل المالي. حضراتكم في الكليه درستوا ادوات التحليل المالي، عرفتوا ان القوائم الماليه ممكن نحللها افقيا، تحليل افقي، وممكن نحللها تحليل ايه؟ راسي، صح؟ وممكن نستخرج منها مجموعة من النسب المالية، عشان كده بسميه مثلث التحليل. أفقي، رأسي، رأسي وكده إيه؟ أفقي. تحليل إيه؟ رأسي من فوق لتحت، رأسي، ها؟ وتحليل إيه؟ أفقي ونسب مالية. كلنا عارفين الحته دي، وتعالى نراجعها بسرعه جدا قبل ما ادخل في المعيار. لما اجي احلل اي قايمه تحليل راسي، يعني معناها بجيب الوزن النسبي لكل بند منسوبا لاساس معين، ماشي كده؟ ده التحليل الايه؟ الراس. امسك مثلا الميزانيه، المجموع بتاع الاصول يمثل الاساس المستقبل. امسك كده مجموع اصول الميزانيه، مليون جنيه، صح؟ هات لي بقى بند من الاصول كلها ونسيبها للمليون. المخزون كام من المليون؟ اوراق الاب كام من المليون؟ العملاء كام من المليون؟ النقديه كام؟ العقار كام من المليون؟ انت هنا بتعمل ايه؟ بتجيب الوزن النسبي لكل بند منسوبا الى مجموع الايه؟ الاصول. اهو ده تحليل ايه ده؟ راس. لما احول حضرتك، حتى لما تيجي تراجع كده، انا انصحك تعمل كده. أول حاجة تاخد مجموع الأصول وتقول ده 100%، وبعدين تاخد قيمة كل أصل تنسبها إلى مجموع الأصول عشان تطلع نسبة في المئة. فممكن المخزون يطلع 4%، 10%، 20% من مجموع الإيه؟ الأصول، وهكذا. ده اسمه تحليل إيه يا أستاذ؟ طب وقايمة الدخل أعمل فيها إيه؟ قايمة الدخل فيها رقم محوري مهم جدا لوصف المبيعات. ده أهم حاجة بالنسبة للتجارة، صافي الايراد بتاع الايه؟ المبيعات. حاجه جنب صافي الايراد بتاع المبيعات ده اكتب 100%، اكتب كام؟ وكل البنود اللي تحته منسوبه الى مجموع صافي المبيعات. يعني مثلا تكلفه البضاعه قد ايه من صافي المبيعات؟ طيب مجمل الربح قد ايه من صافي المبيعات؟ طيب مصروفات البائعية قد ايه؟ مصروفات الإدارية قد ايه؟ يعني بحول ايضا قائمة الدخل الى مجموعة منين؟ منسوبه لمين؟ لصافي المبيعات. مثلا اقول لك الكهرباء كمصروف كام في المية من صافي المبيعات؟ المرتبات كرقم كام في المية من صافي المبيعات؟ اذا بنحول القائمة المالية سواء قائمة الدخل او قائمة مركز مالي الى نسب كده. لا ده ايه؟ نسب مالية مستخرجة انت كمراجع تستخرج. طيب انت استخرجت الكلام ده من القائمة المالية ان انت هتراجعها السنة. طب مش في قائمة مالية كانت موجودة في السنوات السابقة؟ طب ما تطلع النسب نفسها للسنوات الايه؟ السابقة وتعمل لي كده مقارنة. تعمل لي كده ايه؟ مقارنة بس ايه؟ بالنسبة مجمل ربح السنة دي مع نسبة مجمل ربح السنة اللي فاتت مثلا كده. فانت عملت مقارنة نسبة المصروفات الإدارية السنة دي من المبيعات مقارنة مع مسيلتها في السنة الايه؟ السابقة. هذه هي الإجراءات الايه؟ يعني هي فايدة النسب ان احنا عشان نعمل عملية مقارنة ما بين السنة والسنة بالظبط كده عشان تبقى عملت ايه؟ إجراءات ايه؟ تحليلية. خلاص؟ يبقى إذا الإجراءات التحليلية دلوقتي لغاية دلوقتي هتبقى عملية ايه؟ استخراج نسب مش كده؟ ومقارنتها بايه؟ ومقارنتها بايه؟ بمثيلتها في السنة الايه؟ السابقة. طب وبعد ما تقارن هتعمل ايه يعني؟ المقارنة مهمة جدا. لو انا جيت قلت لك ايه؟ مجمل الربح الى صافي المبيعات هذا العام 30%. مجمل الربح فوق في البسط صافي المبيعات في المقام طلعت النسبة كام؟ 30%. السنة اللي فاتت كانت النسبة 29.5%. السنة اللي فاتت كان المراجع بتاع السنة اللي فاتت مد تقريب نظيف. طب ما هي نسبة السنة دي قريبة من نسبة السنة الايه؟ يبقى هذا مؤشر على ايه؟ لأن القائمة المالية السنة دي تعتبر أيضا غير محرفة وممكن أديها تقرير ايه؟ نظيف. شفت السهولة ازاي؟ بنعتمد على المنطق. طالما نسبة مجمل الربح صافي المبيعات هذا العام قريبة من في العام الماضي والعام الماضي الراجل ادى ايه؟ ادى تقرير نظيف يبقى أنا ممكن أدي تقرير نظيف. عند فكرة الايه؟ استخدام الاجراءات الايه؟ واضحة دي يا جماعة ولا لا؟ طيب ده بالنسبة للتحليل الايه؟ الرأسي. في تحليل عندي ايه؟ افقي. يعني ايه؟ يعني الفكرة بدل ما تقارن لسنة واحدة اعمل سلسلة زمنية. اعمل سلسلة ايه؟ زمنية. يعني بدل ما تاخد نسبة القبول الى صافي المبيعات وتقارن النسبة دي بمثيلاتها السنة اللي فاتت زي ما قلنا، لا انا عايزك تعمل حاجة تانية. عايزك تعمل لي سلسلة ايه؟ زمنية. هات لي مثلا مبيعات الشركة هذا العام، المبيعات نفسها مش نسبة. هات المبيعات نفسها هذا العام، إيراد المبيعات، وحط لي إيرادات الأربع سنين السابقة. يبقى إيرادات السنة الأولى كذا، والثانية كذا، والثالثة كذا، والرابعة كذا، وأدي السنة محل المراجعة اللي هي السنة الإيه؟ خمسة. أنا عملت إيه دلوقتي؟ مقارنة زمنية، سلسلة زمنية بين الإيرادات عبر الزمن. يعني التحليل الرأسي فايدته إيه؟ التحليل الرأسي فايدته إيه؟ مقارنة البند عبر الزمن. عبر الايه؟ الزمن. بينما التحليل الرأسي كان ايه؟ ها؟ مقارنة بسنة. ايجاد الوزن النسبي. ايجاد الوزن النسبي للبند منسوبة الى اساس معزز. شوف الفرق؟ يعني ده البند مش النسبة كمان ممكن ناخد النسبة وامشي بيها سنين اخرى. ممكن. بس في الحالة دي لو عدة سنوات بقت سلسلة ايه؟ زمنية. طب فايدة الرقم المطلق ايه مش النسبة؟ انا لما اقول مثلا مبيعات الشركة السنة دي اللي لسه ما ركحتهاش مليون، مبيعات الشركة اللي انا لسه ما ركحتهاش مليون، طب السنين اللي فاتت كانت ايه؟ اشوف بقى الارقام، هاي الدفاتر موجودة والقائمة الداخل موجودة. طب اعمل بقى حاجة اسمها خط الاتجاه، اتجاه تطور البند عبر الزمن. هل المبيعات كانت كام؟ كانت كده، السنة اللي بعدها زادت شوية واللي بعدها زادت شويه واللي بعدها زادت شويه، يبقى الخط هنا ايه؟ مرتفع. ماشي في اتجاه تصاعدي مش كده؟ يبقى ده اسمه خط الاتجاه. طيب السنه دي ما زالت المبيعات محافظه على منحنى الايه؟ الاتجاه، ما غيرتش الاتجاه. اول ما الاقي بند السنه دي بيحافظ على خط الاتجاه، خط المستقيم، اقدر احكم اقول ان مبيعات السنه دي صح. مبيعات السنة دي ايه؟ صح. طالما انها حافظت على ايه؟ خط الايه؟ الاتجاه. طب لو لقينا بقى حصل حاجة غير متوقعة، يعني ايه غير متوقعة؟ كانت المبيعات 100، 102، 105، ماشي. 106 السنه دي بقت 1000. لا ده بقى الاتجاه مش كده، ده الاتجاه عمل كده دلوقتي، المنحنى بدل ما هو ماشي كده الخط طلع لفوق او نزل لايه. يبقى هنا من المتوقع ان المبيعات دي ايه فيها سامسونج رون. خد بالك الاجراءات التحليليه ما بتدينيش دليل كامل، ده بتديني بس حاجه اسمها مؤشر. المؤشر ده ممكن يبقى اخضر وممكن المؤشر ده يبقى ايه احمر، عارفين زي البورصه كده. بص تلاقي الاسعار بتاعت السهم ساعات تولع اخضر ساعات تولع ايه، لما تولع احمر معناها ان ايه في مشكله في خساره. هنا بقى لما يتغير الاتجاه بتاع تطور البند عبر الزمن صعودا او هبوطا توقع ان هناك تحليل في هذا البند. ده بنسميه تحليل ايه بقى يا جماعه؟ تحليل. خلاص انا كده برضو استخدمت النسب الايه الماليه، استخدمتها وانا بعمل تحليل ايه افقي، وممكن ايضا استخدمها على عده سنوات، يبقى بعمل تحليل ايه راسي وايه. خلاص يا جماعه دي ادوات بيسموها ادوات التحليل المالي. خلي بالك لو انت مراجع شاطر لازم تبقى حافظ النسب الماليه كويس، او تبقى كاتبها في ورقه كده برشامه خليها في جيبك دايما. ليه بقى؟ عشان النسب الماليه دي مهمه قوي. نسبه مجمل ربح للمبيعات، معدل دوران العمر، معدل دوران المخزون، متوسط فتره التخزين، متوسط فتره مش عارف ايه، كل المعدلات دي لازم تعرف ازاي بتتحسب. واما انت تبقى صاحب مكتب ان شاء الله طريقه حسابها. ليه بقى؟ علشان حضرتك لما تبقى عارف طريقه حساب النسب دي، الواد اللي بيشتغل عندك جينيور في المكتب، خد يا واد هات الاله الحاسبه واقعد يا ابني طلع لي النسب دي، ادي الكود اهو، الكود بتاع النسب الماليه، معدل دوران العملاء اتحسب ازاي كذا على كذا، احسب يا ابني وطلع لي النتيجه. اذا ده مهم جدا يبقى عندنا هذه النسب. انا هستفيد بقى من الكلام ده في المعيار. خلاص انا هنا هدخل في المعيار دلوقتي ونركز في المعيار. اولا زي ما شفنا العنوان الاجراءات الايه التحليليه، باللغه الانجليزيه بيقولوا عليها analytical procedures. analytical procedures او الاجراءات الايه التحليليه. لو شفنا مع بعض نشوف مع بعض ايه الهدف من هذا المعيار. حضرتك شايف اهو الهدف وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بتطبيق الاجراءات التحليليه اثناء عمليه المراجعه. ده الهدف. ليه عملنا هذا المعيار؟ المعيار ده بيقدم لك حاجتين اثنين، معايير وارشادات. الهدف من المعيار توفير ايه؟ معايير وارشادات. ايه الفرق بين المعايير والارشادات؟ المعايير امور واجبه التطبيق، يعني انا لو مراجع ملزم بتطبيق معايير المراجعه المصريه لازم ادور على الامور الواجبه دي. الامور الواجبه بيسموها ايه؟ معايير. كيف تطبق هذه الامور الواجبه؟ موفر لك انا ايه؟ ارشادات. يبقى اذا المعيار 520 بيقدم لحضرتك قسمين، القسم الاول قسم معياري والقسم الثاني قسم ايه؟ ارشادي. القسم المعياري يعني ايه؟ يعني يقول لك هذه الامور يجب ان تقوم بها، والا يبقى الشغل بتاعك مش معياري وحش. وهذه ارشادات توضح لك كيفيه التطبيق. ناخد شغل الستات شويه، كتاب ابله نظيره بتاع الطبخ. كتاب ابله نظيره بتاع الطبخ الستات عارفينه، في قسمين. القسم الاول مقادير وبعدين طريقه الطبخ. كيف تصنع الكيك؟ تقول لك كوبا من السكر ونصف كوبا مش عارف من الدقيق وثلاثة بيضات، قال يعني لو أربع بيضات الدنيا بس. دي إيه يا جماعة؟ أمور واجبة ولا لأ؟ واجبة. طب لو حضرتها ما حطيتش المقادير زي ما هي هل تطلع كيك؟ هيطلع بقى إيه؟ يحيى سعد الإمام، مش كده ولا لأ؟ أنا كمان عايز منك وأنت بتعمل عملية المراجعة دي، طبخة اسمها عملية الإيه؟ المراجعة، لازم تتقيد بأمور معينة، إذا ما تقيدتش بيها يبقى مش هتطلع كيك، هتطلع حاجة تانية. وبعدين انا لازم ما اسيبكش كده، المعيار مش هيسيبك كده، ده بيدي لك ايه؟ ارشادات تساعدك في طريقه التطبيق، طريقه الطهر. خلاص؟ هتلاحظ حضرتك لو رجعت للنص الاصلي بتاع المعايير اللي بتتباع كنص اصلي، هتلاقي الامور الواجبه دي بتبدا بكلمه ينبغي او يجب، ومكتوبه بالبولد بخط الاسم التخين. اي حاجه يجب وينبغي ومكتوبه بالبولد تبقى امور ايه؟ واجبه. وبعدين معايير لازم تلتزم بيه. طب واللي مش مكتوب بالبولد؟ لا دي طريقه الضغط، دي طريقه الايه؟ الاستهداف. تعال نشوف مع بعض. انا مقسم نفس الطريقه، كاتب فوق ايه؟ الأمور الواجبة في هذا المعيار اللي هي إيه؟ ثلاثة أمور فقط. كم أمر؟ ثلاثة. هنقول الثلاثة الأول ومش هنفهمهم أول، هنفهمهم إمتى؟ لما نقول الإرشادات، مش كده ولا لأ؟ بس أنا ليه بحددهم في الأول؟ عشان كلنا كمراجعين إحنا بنقول إيه في التقرير بتاعنا؟ وأن عملية المراجعة تمت وفقا لمعايير المراجعة الإيه؟ المصرية. مش كده؟ يعني إيه تمت وفقا؟ يعني تمت وفقا للمقادير الموضوعة في هذه المعايير، وإلا ما تبقاش عملية مراجعة مصرية. واضح؟ إيه الثلاث أمور؟ عد معايا. أنا كاتب فوق هنا إيه؟ ينبغي على المراقب، واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة. يبقى كم ينبغي؟ ثلاثة. ندي نمرة واحد، وبعد شوية هنكتب نمرة إيه؟ اثنين، وبعد شوية هنكتب نمرة إيه؟ بس كلهم عنوانهم إيه؟ ينبغي على مراقب. خلي بالك إن المعايير ما بتقولش المراجع الخارجي، بتسميها المراجع الخارجي إيه؟ مراقب. تعال نشوف إيه أول حاجة ينبغي. بيقول ينبغي على مراقب الحسابات تطبيق الإجراءات التحليلية ك و ويمكن. الله أهو يقول ينبغي تطبيق الإجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم الخطر. يبقى أول هدف من تطبيق الإجراءات التحليلية إن أنا أطبقها كإجراءات لتقييم الإيه؟ الخطر. طيب هقول الكلام ده. إيه تاني؟ وايضا يجب تطبيقها في الفحص الشامل في نهايه عمليه المراجعه. يبقى في منطقتين من مناطق عمليه المراجعه دلوقتي. الاول تستخدمها كاجراءات لتقييم الايه؟ الخطر. اكيد ده الكلام ده اثناء التخطيط وانا بخطط لعمليه المراجعه وانا بعمل البرنامج ان ادفانس مقدمه. اخذ الاجراءات التحليليه واستخدمها كاجراءات لتقييم الايه؟ الخطر. خلاص؟ يعني باختصار كده قبل ما ادخل في الكتاب امسك القائمة المالية احولها لنسب مالية. يبقى انا عملت تحليل ايه؟ رأسي. مش كده؟ واطلع المقارنة بتاعت السنوات الايه؟ السابقة. كل دي اسمها اجراءات تقييم الايه يا جماعة؟ الخطر. ليه بقى بنسميها اجراءات تقييم الخطر؟ ليه؟ لان اهو لما يبقى نسبة فوقنا للربح السنة دي بعد ما طلعتها طلعت 30% ويقابلها في العام الماضي 29.5%. يعني الاثنين قريبين من ايه؟ هل يبقى الخطر هنا عالي؟ ولا الخطر متوسط ولا الخطر منخفض؟ اذا هذه الاجراءات التحليليه استخدمت كاجراءات لتقييم الايه؟ الخطر. طيب المبيعات عملت سلسله زمنيه للمبيعات. الاتجاه ماشي زي ما هو 100 101 105 106 110. الاتجاه ماشي اهو في التصاعد. هل في unexpected fluctuation؟ مفيش. يبقى برضو الخطر هنا بتاع التحريف في المبيعات منخفض. طب لو كانت المبيعات بدل ما هي 100 101 105 وصلت ل 10,000 ها؟ بقى هنا ايه؟ في خطر عالي ان جايز تكون المبيعات ايه؟ محرمه. اذا تستخدم الاجراءات التحليليه وهذا امر واجب عليك اثناء مرحله التخطيط. ليه بقى؟ كاجراءات تقييم الايه؟ الخطر. طبعا ده هيساعدك انك تفهم المنشاه وتفهم البيئه بتاعتك. يبقى حضرتك مطلوب منك ايه بقى كمراجع؟ هات القائمة المالية للعميل وطبق عليها على طول إجراءات تحليلية. طلع تحليل أفقي ورأسي ونسب ها؟ وابدأ شوف وقارن. إذا كان في unexpected fluctuation في المقارنة ها؟ يبقى إذا ده خطر عالي. unexpected fluctuation يبقى خطر إيه؟ عالي. إيه مفيش fluctuation، مفيش فروق كبيرة بين النسب والمؤشرات يبقى خطر إيه؟ منخفض. النقطة الثانية بيقول لي وفي الفحص الشامل في نهاية عملية المراجعة. واحنا بنعمل فحص شامل في نهاية عملية المراجعة بعد ما براجع بند بند واقول رأيي عن كل بند كده في اوراق العمل بتاعتي ها؟ بشوف الأخطاء اللي مكتشفة وبطلب تصويبها إذا كانت هامة ومؤثرة، وفي النهاية خالص بجمع أدلة وقرائن الإثبات كلها مع بعض كده واخد رأي نهائي. لاحظ إن أنت لما بتيجي تدي نظرة عمومية شاملة بعد ما بتخلص إجراءات المراجعة بتتغير البنود بتاعت القوائم مرة بالزيادة ومرة بالإيه؟ فعايزك تطبق الإجراءات التحليلية للمرة الثانية بعد إجراء كافة التعديلات عقب الانتهاء من إجراءات المراجعة المعتادة. يعني أنت في الأول حسبت النسب والمؤشرات، أنا عايزك تحسبها كمان مرة. المره دي انت بتحسبها في النهايه بعد التعديلات، بنقول عليها في مرحله الفحص الايه الشامل. هل هذا امر اختياري للمراجع ولا امر اجباري؟ يبقى مجبر المراجع على الالتزام بتنفيذ الاجراءات التحليليه مرحله عند مرحلتين، المرحله بتاعه التخطيط وفي المرحله النهائيه تمهيدا لاصدار التقرير، تمهيدا لاصدار الايه في الاول وفي الاخر. واضح كلامي ولا مش واضح؟ طب هل ملزم المراجع ان يطبق الاجراءات التحليليه في النص عند التنفيذ؟ انا قلت تخطيط يعقب التخطيط ايه؟ تنفيذ، ويعقب التنفيذ ايه؟ مرحله نهائيه تمهيدا لاعداد الايه؟ التقرير. يبقى الاجراءات التحليليه امر واجب في مرحله التخطيط وامر واجب في مرحله الفحص الشامل النهائي. في النص بقى امر اختياري، عشان كده قال ايه؟ بص كده، ويمكن تطبيقه. كلمه يمكن يعني ايه؟ يعني المراجع حر ويمكن يطبقها وممكن ايه ما يطبقها. يطبقها امتى بقى؟ كاجراءات للتحقيق. كاجراء يعني كلمه اجراءات تحقيق، عارف زي وكيل النيابه كده. وكيل النيابه بيمسك المتهم يحقق معاه، يحقق معاه ليه؟ عشان يشوف هو مذنب ولا ايه. انا كمان بحقق مع البند، بحقق مع بند المبيعات، المبيعات دي صح ولا غلط، بحقق مع بند العمل، العملاء دي صح ولا غلط. فبيسموها اجراءات ايه؟ تحقيق. هل الاجراءات التحليليه تصلح كاجراءات تحقيق؟ نعم، بس ده مش امر ايه؟ ضروري، ده امر ايه؟ اختياري. امتى هتستخدم؟ هقول لك مثال سريع ونرجع نقول تفصيل في المراجعه. مثلا المخزون، المخزون من البنود الهامه جدا، سواء شركه تجاريه او شركه ايه؟ صناعيه، صح ولا لا؟ طيب انا عايزك تقارن المخزون في الشركه التجاريه او الصناعيه بالمخزون في احد الفنادق. كلكم راجعين ومحترمين مش كده؟ ايه الفرق بين المخزون في الفندق والمخزون في الشركة التجارية او الصناعية؟ فكر كده، هل يستويان؟ المخزون في الفندق صغير جدا، ليه؟ لان لازم كله طازة، المأكولات والمشروبات في الفندق ما كانتش طازة الزبون ما ياكلهاش. تخيل كده، حطيت كيك بقاله 10 ايام في زبون يرميها في وش، حتى بيجي لاخر اليوم لو الحلويات ما اتباعتش يشحتها، لازم تبقى ايه؟ معنى كده الكميات المخزنه في الفندق مالها؟ قليله. اذا مفيش داعي بقى نعمل لجنه جرد، ها؟ وتهيص وهيص الايه؟ اعضاء لجنه الجرد، والمراجع يحضر الجرد، وخطه الجرد تكون محكمه ومش عارف ايه، ووفقا للاصول المرعيه. مش مطلوب ده كله، لان ده مخزون ايه؟ غير هام بالنسبه لمين؟ للفندق. اذا بالنسبه للفندق انا ممكن اطلع معدل دوران المخزون في الفندق واقارنه بمعدل دوران المخزون في العام الماضي، مفيش فرق كبير بينهم، احكم ان المخزون ايه؟ صح، زي الفل، من غير ما اعمل لجنه جلد ولا اعمل بقى محاضر جلد ولا الهيصه بتاعتنا دي. يبقى اذا يمكن استخدام الاجراءات التحليليه كاجراءات ايه؟ للتحليل. واضح الامر الواجب ده؟ ده اول امر واجب. حد عايز يسال فيه؟ الحمد لله. الامر الواجب نمره 2، ما تنساش بس العنوان اللي هو ينبغي على، مش هكتبها تاني على فكره، ينبغي على ما تنساهاش. نمره 2 اهو. ايه تاني؟ ينبغي تطبيقها. اللي هي مين؟ الضمير بيعود على مين؟ على الاجراءات الايه؟ التحليليه. ينبغي تطبيقها عند او قرب نهايه عمليه المراجعه، عند تكوينه لاستنتاج شامل. لما نيجي نكون استنتاج شامل، مش استنتاج جزئي، لا استنتاج شامل، عما اذا كانت القوائم الماليه ككل تتسق مع تفهم المراقب للمنشاه. تتسق مع تفهم مين؟ المراقب لمين؟ للمنشاه. خلي بال حضرتك بقول اهو، لازم تطبقها بالقرب من نهايه العمليه. اشمعنى قلب القرب؟ لان اثناء عمليه المراجعه ممكن تحدث تعديلات في البنود. فبالقرب بقى تكون كل البنود استقرت، عرفنا ديت. فانا عايزك تعمل اجراءات تحليليه تاني عشان تكون استنتاج نهائي بقى. هل الاستنتاج اللي انت توصلت له في النهايه متفق مع فهمك اللي كان موجود عند التخطيط؟ انت عملت اجراءات تحليليه عند الايه؟ التخطيط. يبقى ينبغي عليك ان تتم اجراءات تحليليه في المرحله النهائيه عند تكوين استنتاج شامل عن القوائم المالية، لكي نتأكد هل هي متسقة مع فهمنا السابق للمنشأة أثناء التخطيط أم لا. واضحة نمرة 2؟ اتفضل. مية بخلي، مش بني أكلمك يا ريس والله. لا اشرب شاي بدون سكر كده كان فيه مفيش خلاص من غير سكر اهم حاجه السكر ده البند دوت هو نفسه البند الاولاني بس هنا بقى ايه عايز ياكدها لازم بالقرب او عند الايه النهايه يعني الفقره الاخيره اللي هي يمكن كان ينفع لا ده يمكن كاجراء تحقيق لسه ده هي برضو لو حضرته هو بس خد باله انها مكتوبه هو في الفحص الايه هنا كان بيقول لك بس ايه متى يتم تطبيقها وبعدين بيقول لك ضروري انك تطبقها بالقرب من نهايه الفتره الماليه نمره ثلاثة اهي الاستفسار مكتوبه بالاصفر اهو انكوايري لازم ينبغي على المراقب ان يستفسر يسال عايز ردود يستفسر عن ايه بقى بص يا سيدي يستفسر عن اسباب وجود اي تقلبات هامه اي تقلبات هامه تقلب الهام ايه مرتبي كان 5000 جنيه طلعت معاش باخد 100 جنيه ده تقلب ايه ده ايه اسبابه طلعت معاش يعني تخيل لو كنت باخد 5 يدوني 100 اهو ده معنى التقلب الايه الهام المبيعات كانت مليون مبيعات السنه دي ربع مليون تقلب ايه لازم بقى مطلوب مني كمراجع ايه استفسر اسال مين اداره الشركه والحوكمه والناس بتوع الحوكمه اعضاء الحوكمه اسالهم ايه اللي حصل ايه اسباب وجود هذه التقلبات مش كده ومش التقلبات وبس وايه اسباب العلاقات الغير متسقه مع المعلومات المرتبطه بها اقف هنا علاقات غير متسقه مع المعلومات المرتبطه ايه بقى في معلومات ترتبط بعضها البعض في معلومات ترتبط بعضها بالايه بالبعض الاخر فاذا ما كانش في اتساق يبقى لازم استفسر يعني ايه اتساق مثلا حضرتك تخيل معايا عندي القرض قرض ده التزام القرض فايدته في عقد القرض 10% يبقى لازم مصروفات القرض السنويه تبقى قيمه القرض مضروبه في كام يعني لو القرض مليون في 10% فالفايده بتبقى كام مش كده طب لو لقيتها بقى مش 100000 لقيتها 300000 هل في اتساق دي معلومات ترتبط بعضها بالبعض الايه الاخر مش متسقه إذا كانت الفايدة في العقد 10% والفايدة المحملة على قائمة الدخل أكثر من كده بكتير، يبقى المعلومات غير إيه؟ متصل. عندي مثال آخر مش مشكلة، مثلا المبيعات مليون. المبيعات مليون. وفي عمولة وكلاء بيع سمسرة. السمسرة بتاعت عملية البيع مثلا 1% 2%، طب 2% من مليون قد إيه؟ مش كده؟ طب العمولة اللي مكتوبة عندي في قائمة الدخل كام؟ لا ده أزيد من 15%. مع ان دايما في اللائحه بتاعت الشركه اللي عملت المبيعات كام مش كده يبقى اذا دي معلومات غير متسقه بعضها بالبعض الايه بلاش كده مثال تاني انا عندي الات 5 الات اهلاك الاله كذا وكذا وكذا وكذا المفروض يبقى عندي هناك 5 الات طب لو كان الاهلاك ما يدوبك معبر عن اله واحده مش مفروض عندي ارتباط بين قيمه الاهلاك وقيمه الاله ها؟ طب لو مش متسقين مع بعض عندي آلات كتير وعندي آلات صغيرة يبقى غير هنا في اهو لازم استفسر اسال الناس ليه ده حصل اسال مين اسال إدارة الايه الشركة يبدأ وجود اي تقلبات هامة او علاقات غير متسقة مع معلومات مرتبطة بها او لا تتفق اقف هنا او لا تتفق مع المبالغ المتوقعة الله هو وانا ممكن اتوقع تصور المراجع الشاطر ده بنقول لازم يبقى عنده قدره على التنبؤ والتوقع لما ستكون عليه بنود السنه الحاليه. يعني انا لو انا براجع حسابات شركه بتقدم لي لها قائمه الدخل وبتقدم لي لها الميزانيه. خلاص؟ لازم انا اعمل توقعاتي عما يجب ان يكون داخل هذه القائمتين. ازاي اعمل توقعات؟ هقول لك بس انا لازم يبقى عندي توقعات. يعني حضرتك لما تدخل امتحان الجامعي ان شاء الله عندك توقعات مش كده للنتيجه مش كده ها طب لو طلعت نتيجتك مش متفقه مع توقعاتك يبقى لازم ايه تسال وتستفسر انت مذاكر كويس قوي قوي قوي قوي ها والامتحان جه حلو قوي قوي ها لكن لو للاسف النتيجه طلعت ايه مش كده يبقى لازم تستفسر ولا لا لكن انت لو ما ذاكرتش حاجه والامتحان جه ملخبط انت متوقع انك ايه وفعلا سقطت هل هتستفسر تستفسر عن ايه ما خلاص ما إيه؟ فاهمين قصدي يعني اذا يجب على المراجع ان يضع توقعاته عما داخل هذه القوائم الماليه ويقارن اللي موجود متوقعات. اذا كان الاثنين قريبين من بعض زي الفل، مش متوقع مش زي بعض، مختلفين في اختلاف كبير، يبقى لازم يستفسر. عارف كلمه لازم؟ لازم نفهم هنا بقى لازم ايه؟ لازم نستفسر. ادي الثلاث امور ايه؟ هنقول احنا هنسكت. عرفنا اللي مطلوب منك ايه؟ يبقى لازم تطبق، لازم تطبق الاجراءات التحليليه كاجراءات خطر لتقييم الخطر، و تستخدم ايضا في الفحص الشامل، ويمكن استخدامها كاجراءات تحقيق. ده الامر الواجب الاول. الامر الثاني لازم تطبق الاجراءات التحليليه بالقرب من نهايه الفتره الماليه. الامر الثالث لازم تستفسر. كده الامور الواجبه. تعال نشوف بقى الارشادات. الارشادات، اول ارشاد اهو، ما المقصود بالاجراءات التحليليه؟ على فكره الاسئله بشوفها كده في الامتحانات بتاعتي، يقول لك ما المقصود بالاجراءات التحليليه كما جاء في المعيار 520؟ جاوب، لازم تجاوب الاجابه دي اهو. المقصود اهو يقصد بها، انا طبعا عشان اوفر كلام ما بحطش الكلمه، بوفر. يقصد بها مين؟ يقصد بها ايه؟ تقييم المعلومات. بقيم المعلومات، اي معلومات؟ المعلومات اللي موجوده جوه القائمه الماليه، معلومات عن الاصول، معلومات عن الاجراءات، معلومات عن المصروف. انا عايز اقيم، بقصد بها تقييم المعلومات الماليه عن طريق حاجتين، واحد اثنين. ازاي تقيم المعلومه؟ الطريق الاول الى علاج. الطريق الاول الى تقييم المعلومه، واحد، دراسه العلاقات المتوقعه فيما بين البيانات الماليه او غير الماليه. دراسه العلاقات المتوقعه فيما بين البيانات الماليه وغير الايه؟ البيانات كم نوع؟ نوعين، بيان مالي وبيان غير مالي. طيب عدد الموظفين في الشركه ده بيان ايه؟ طب والمرتبات اللي خدوها؟ مش مفروض في ارتباط وعلاقه؟ بارك الله فيك. ممتاز. واحد ولا اثنين؟ اثنين. واحد ونص. يا سلام، اخر عظمة. ها خلاص معايا يا جماعة؟ معايا يا جماعة؟ يبقى ازاي تقيم المعلومة؟ ازاي تقيم المعلومة المالية؟ شوف العلاقة بين البيان المالي والبيان الايه؟ الجزائي. هل العلاقة دي اللي موجودة ها مظبوطة ولا علاقة شاذة؟ مثلا لو انا عندي 1000 موظف، 1000 موظف وكلهم بياخدوا 1000 جنيه، ازاي يعني؟ ازاي يعني كل واحد ياخد جنيه ان شاء الله؟ ها ينفع ده؟ يبقى علاقة غير منطقية. مثلا عندي مصروف الاهلاك وعدد الالات. لازم في علاقة منطقية، صح؟ بين البيان المالي وعدد الالات، ده بيان غير مالي، لكن الاهلاك بيان مالي. مش كده ولا لا؟ ادي اول حاجه. طب ايه تاني يا سيدي؟ طريق تاني، الاستفسار. الاستفسار عن وجود تقلبات محدده. نستفسر زي ما قلنا، لازم نستفسر عن وجود تقلبات محدده وعلاقات لا تتمشى مع المعلومات الماليه المتصله بها، او تحرف انحرافا مؤثرا عن المبادئ المتوقعه. دي شرحناها، لازم نستفسر فيه، شرحناها مش كده؟ لازم نستفسر عن ايه؟ اي علاقات فيها تقلبات غير محدده، تقلبات غير اللغه الانجليزيه يقول لك ايه؟ unexpected fluctuation، تقلبات fluctuation يعني تقلبات غير ايه؟ محدده، وعلاقات لا تتمشى مع المعلومات الماليه المتصله بها، علاقه فائده القرض بمبلغ الايه؟ القرض، وهكذا. خلاص؟ طيب ادي المقصود بالاجراءات التحليليه. بيقول لي نمره 2 في الارشاد، نمره 2 بيقول لي تتضمن، هي مين؟ تتضمن عمل مقارنات للمعلومات الماليه للانشاء مع 1 2 3 4. بعمل المقارنه مع كام حاجه؟ واحده من اربعه، اربع محكات، واقول كل محك ايه مثله وايه عيبه. ايه مثله وايه عيبه؟ اول حاجه اهو يقول لي اعمل مقارنة للمعلومات المالية بتاعت المنشأة، اللي هي المعلومات اللي تحت السنة دي اللي انت بتراجعها. انا جاي راجع ميزانية وقائمة الدخل سنة 13، صح؟ انا عايزك تقارن هذه المعلومات مع المعلومات المقارنة للفترات الايه؟ السابقة. انت في سنة تالتة كلية، طب انت عندك نتيجة سنة أولى وسنة ايه؟ تاني. يبقى انا عايزك تقارن المعلومات محل مراجعه هذا العام مع ما نظرها في السنوات الايه السابقه، يعني مبيعات السنه دي مع مبيعات السنين اللي فاتت، مشتريات السنه دي مع مشتريات السنين، اجور السنه دي مع اجور السنين اللي فاتت. دي تعتبر اجراءات ايه يا جماعه؟ تحليليه. خلاص يا جماعه، ادي اول مقارنه. طبعا هنقول مزايا وعيوب كل حاجه بس ناخدهم كده الاول. طب مفيش طريقه تانية للمقارنه؟ افرض يا سيدي انت بتراجع شركه لاول مره ملهاش ماضي، شركه لسه السنه دي اول سنه اتعمل، تيجي تقارن مع سنوات سابقه، في ايه سنوات سابقه ما لقيتش؟ تحط ايدك على خدك بتقول مش عارف. لا، طريقه تانية ممكن تعمل مقارنه مع النتائج المتوقعه للمنشاه مثل الموازنات. في حاجه اسمها البادجت او الايه الموازنة. حتى لو الشركه الاول عام، شركه بتشتغل لاول عام، مفروض عامله لنفسها موازنه مش ميزانيه، عامله لها ايه الموازنه دي؟ حاجه تقديريه لايرادات ومصروفات السنه القادمه. فحتى لو الشركه جديده لازم تكون عامله لنفسها ايه موازنه تخطيطيه للعام القادم. طيب يبقى انا هعمل مقارنه بين ايه؟ بين الفعلي والمخطط، بين الفعلي في القوائم الماليه والموازنه اللي هي اللي فيها ايه المخطط. ادي محك تاني. يبقى مش هنغلط، ملناش ماضي نقارن مع الايه؟ مع توقعات الشركة التي اعدتها في الموازنة، موازنة هذا العام، البادجت لهذا العام. بس لو هنستخدم الموازنة دي حتى لو عندي قوائم مالية صح؟ بالراحة عليك. رفقا بالقوارير. مين القوارير فين؟ انتوا. طيب. انا هسيب اللي في النص وهقول الحاجة الرابعة. الرابعة بتقول ايه؟ مقارنة المعلومات المالية مع مع المعلومات المماثلة في نفس النشاط. المعلومات المماثلة فين؟ يعني إذا هنا هنقارن المعلومات المالية بتاعتنا مع المنافسين بتوعنا، مع الشركات المنافسة بتاعتنا. أنا براجع حسابات فندق الهيلتون مثلا، هم قارنوا بمعلومات فندق شيراتون، هو الاثنين فنادق بمعلومات مش عارف إيه، مش كده؟ يبقى إذا أنت بتقارن نفسك بالصناعة التي تنتمي إليك. انا فاتح محل فول وطعميه، اشوف بقى بتوع الفول والطعميه اللي زيي معلوماتهم الماليه ايه، اقارن معلوماتي بمعلومات. يبقى عندي كام محك دلوقتي؟ ثلاث محلات. اقارن نفسي بنفسي في الماضي، معلوماتي الماليه الخاصه بي بمعلوماتي الماليه في العام الماضي، هذه اجراءات تحليليه، او معلومات العام الحالي مع ما هو معد كموازنه، او ما هو يناظر ويماثل المنافسين بتوعك. نفس الصناعه، لازم في نفس الصناعه، ما قارنش حسابات فندق بحسابات شركه صناعيه، ما ينفعش. خلاص. طب والاحسن من ده كله ايه؟ قارن المعلومات الماليه بنمره ثلاثه، دي احسن واحده، اللي هي مين؟ توقعات المراجعين. احسن اجراء تحليلي انك تقارن المعلومات بتاعت السنه دي مع توقعات المراقب. اشمعنى دي احسن واحده؟ لان انا هسال نفسي، انا كمراجع كمراقب بنيت توقعاتي على اساس ايه؟ ما انا مش هبني توقعاتي كده كاحلام في الهواء المطلق، لا، ده انا عشان اتوقع نتيجتك، ها؟ اتوقع نتيجتك لازم اشوف ماضيك ايه؟ ولازم اشوف الموازنه اللي عملتها ايه؟ ها؟ ولازم اشوف المنافسين بتوعك ايه؟ عشان اقدر انا احط ايه؟ اذا ليه النوع ده افضل؟ لان المراجع عندما بنى توقعاته، ها؟ اعتمد على المعلومات في السنوات السابقة، واعتمد على المعلومات الواردة في الموازنة، واعتمد على المعلومات المأخوذة من الايه. عشان كده توقعات المراقب هي افضل اجراء تحليل. انا ممكن اسأل كده، ما هو افضل اجراء ايه تحليل ولماذا؟ هنا بقى المناقشة، ها؟ حتى لو ما كانش تسميع انا ممكن اجيبها كده في الاجراءات التحليلية. من الأفضل أن يقوم المراقب بمقارنة المعلومات المالية للعام الحالي مع توقعاته. لماذا هذا يعتبر أفضل إجراء؟ تقول لي بقى الكلام؟ هتقول إيه بقى؟ لأن المراجع عندنا أعد توقعاته، اعتمد على معلومات الماضي، اعتمد على ما أعدته المنشأة لنفسها كموازنة، واعتمد على معلومات مستقاة من الإيه؟ زائد أن الأساليب الأخرى لها عيوب. مثلا عندما تقارن نفسك بالماضي، الشرط هنا عشان تبقى المقارنه ذات جدوى ان تكون الظروف واحده. الظروف واحده، لكن قد تختلف الظروف الاقتصاديه. كان السنه اللي فاتت فين كناش، السنه دي بقى فيه ايه؟ مش كده؟ او السنه اللي فاتت كان مفيش انتماش بقى فيه ايه؟ مش كده؟ لا. اذا عيب الطريقه الاولى للمقارنه ايه؟ ان الظروف الاقتصاديه قد تختلف بين العام الماضي والعام الايه الحالي، يبقى دي فيها عيب. طيب لما نيجي نقارن نفسنا بالموازنه، برضو الموازنه عيبها ان ممكن تعد على اسس فضفاضة غير سليمة، على معايير غير واقعية. في ناس بيعملوا الموازنة مش صح قصدين، يقول لك ايه انتوا بتديني الحافز ازاي؟ يقول لك بنديك الحافز على المستهدف، مش كده؟ لو حققت المستهدف تاخد ايه؟ طب يجي بقى يقول لك انا بشتغل كام قطعة في اليوم؟ انا اقدر اشتغل 20 قطعة في اليوم، 20 كرسي، اقدر اصنع 20 كرسي في اليوم، مش كده؟ بس مش هيديني حافز. او ما اعمل موازنتي على ايه؟ على 10. ودي الموازنة. يبقى الموازنة ممكن تعد على أسس غير إيه؟ واقعية. وبالتالي برضو الأسلوب ده معيب. يعني الشرط عشان أعتمد على الموازنة لابد أن تكون الموازنة أعدت وفقا لمعايير منضبطة، مش فضفاضة، مش مثالية، لا، معايير إيه؟ واقعية. واضح كده؟ أنا ممكن أجي في أنا كمراقب باجي أشوف الموازنة بتاعته مطلوبة مني وأشوفها، ولو لقيتها كويسة أعتمد عليها. بالظبط. وانا قلت لك لا، يعني مش شرط ان انا اجي اخد توقعات المراقب بس، لا لا، عشان كده في حريه. خلاص يا جماعه. طب عيب ايه؟ مقارنه معلومات ماليه بالصناعه التي ننتمي اليها. عيبها ايه؟ ان السياسات المحاسبيه قد تختلف داخل الصناعه الواحده. يعني ايه السياسات المحاسبيه قد تختلف داخل الصناعه الواحده؟ حضرتك هدي لك مثال واضح جدا. انا عندي شركتين اتنين غزل ونسيج، يعني صناعه واحده بس، واحده بتحسب اهلاك الاتها بطريقه القسط الثابت، والثانيه بتحسب اهلاك الاتها بطريقه القسط المتناقص. يبقى السياسه المحاسبيه ايه؟ مختلفه. الاولى بتعمل المدفون على اساس فيرست ان فيرست اوت، الثانيه بتعمل المدفون على اساس لاست ان فيرست اوت. اختلفت السياسات الايه؟ المحاسبيه. يبقى اختلفت المبالغ المستنتجه. يبقى المقارنه هنا هتقارن ايه بايه؟ مقارنه غير عادله، يختلف الاسره. هل تقدر تقابل نتيجه ابنك اللي بياخد دروس ليل ونهار ونتيجه ابن جيرانك الغلبان الفقران اللي ما بياخدش دروس خالص؟ هل المقارنه تبقى عادله؟ نفس الشيء. يبقى كل واحد من الانواع دي فيه عيب ما عدا ايه؟ توقعات المراقب. لان المراقب لما عمل توقعاته اخذ في حسبانه كل العيوب السابقه، كل العيوب الايه؟ السابقه. طيب لو انا عندي سنه بنود اللي هم غير توقعات المراقب، كل واحده فيهم مشكله في المشاكل، يبقى كمراقب هيعتمد على ايه؟ ما هو يبقى لازم هيعتمد على خبرته في النهايه بقى، خبرته وتوقعاته. ما هو توقعك ده بيبنى على اساس ايه؟ على اساس ماضي الشركه، على اساس ان الشركه عامله لنا تاكل بوزنا، على اساس المناظرين. حضرتك لما تيجي مثلا ايه؟ انا ابن السنه دي نتيجته هتوقعها، تعالى نتوقع نتيجه ابنك. ابنك في كليه التجاره عندنا، تعالى نتوقع نتيجته. هتقول لي والله السنه اللي فاتت جاب امتياز واللي قبلها جاب امتياز. معقول اتوقع انه يجيب زيرو بقى السنه دي؟ لا، برضه امتياز. يبقى اذا الماضي اعتمدنا عليه للتوقع. طيب نيجي نقول ايه؟ هو ذات نفسه السنه دي عمل موازنه لنفسه وكان بيذاكر كام ساعه وخطط لنفسه وفاهم ولا يبقى برضه بناء. طب السنه دي كان كله بيلعب، يبقى الموازنه بتاعته يبقى اذا بناء على التقدير والخطه نقدر نتوقع له، وهكذا. خلاص يا استاذ؟ ده الارشاد رقم 2. الارشاد رقم 3 ودي شرحناها برضه، مش هتاخد وقت اهو. تتضمن الاجراءات التحليليه ايضا، تتضمن الاجراءات التحليليه ايضا دراسه العلاقات التاليه. العلاقات اهي عناصر المعلومات المالية والتي من المتوقع أن تتفق مع نموذج معين يتم التنبؤ به على أساس خبرة المنشأة، مثل نسبة إجمالي الربح. عناصر المعلومات المالية والتي من المتوقع أن تتفق مع نموذج معين يتم التنبؤ به على أساس خبرة المنشأة، مثل نسبة إجمالي الربح. على فكرة يا جماعة، النقطة دي بتوع الضرايب شغالين عليها. بتوع الضرايب شغالين إيه؟ في حاجة اسمها نسب نموذجية. يعني ايه؟ يعني المحلات الصغيرة اللي ملهاش دفاتر منتظمة، ها؟ ما يقدرش يحاسبوا على أرباح معينة، فيجوا له ايه؟ جزافا كده، تقدير جزافي، مش كده؟ هي المحلات دي عادة بتاعت فول وطعمية، مجمل ربحها كام في المية؟ فده نموذج بنقدر نتنبأ بيه. اذا دي دراسه العلاقه دول. العلاقه الثانيه زي ما شرحت انا معلومات ماليه وغير ماليه ذات الصله مثل تكلفه الاجور مع عدد العاملين. شرحناها دي تكلفه الاجور مع عدد الايه العاملين. خلي بالك دي ايه ارشادات. انا استخدمت الارشادات وانا بشرح الامور الايه الماليه. طيب نمره 4 تستخدم هي مين؟ انا شايل الكلمه خالص. تستخدم اجراءات تحقيق للاغراض الاتيه 1 2 3 شرحناهم برضه نراجعهم بسرعه كده. اول استخدام اهو كاجراءات لتقييم الخطر. كاجراءات لتقييم على فكره يا جماعه تقييم الخطر تقييم الخطر بنعتمد على اسلوبين لا ثالث له في الاساس الاجراءات التحليليه وايضا الاستفسار. عايز تقيم المخاطر طبق اجراءات تحليليه وطبق ايه استفسار. وايضا كاجراءات للتحقيق فاكرين اجراءات التحقيق اذا كانت اكثر كفاءه وفاعليه من استخدام اختبارات التفاصيل. انا هقف هنا وارجع عيد مثال انا شرحته. تستخدم كاجراءات ايه تحقيق امتى؟ بشرط تكون اكثر كفاءه واكثر ايه فعليه من استخدام ايه اختبارات التفاصيل. ارجع كده مثال المخزون بتاع الفندق والمخزون في الشركه الصناعيه. المخزون في الشركه الصناعيه او التجاريه لازم تعمل اختبارات تفاصيل اختبارات تحقيق تفصيليه. اعمل شكل لجنه الجرد اعمل خطه الجرد مش عارف ايه دي اسمها اجراءات اختبارات ايه تفصيليه. هل انا محتاجها في الفندق؟ لا ده انا ممكن استخدم بس معدل دوران المخزون ومتوسط فتره التخزين واحكم على سلامه قيمه المخزون الظاهر في الميزانيه في الفندق. ليه؟ لان هذه هي الطريقه اكثر كفاءه واكثر فعاليه. ايه الفرق بين الكفاءه والفعاليه؟ اكثر فعاليه يعني بتحقق لي الهدف. انا عايز اعرف الرقم بتاع المخزون صح ولا لا. فاذا الاجراءات التحليليه تعتبر فعاله فعال لما يريد كل شيء كون فايه انت تكون فعاله الاجراءات التحليليه اذا كانت بتحقق الهدف. ايه الهدف؟ ان انا عليكم السلام ان انا اطمن على ايه يا ساده اطمن على سلامه قيمه المنزل. وايه ازاي بقى بيقول لي اكثر كفاءه واكثر ايه فعاليه؟ عرفنا الفعاليه اكثر كفاءه ليه؟ لان حققنا الهدف باقل التكلفه. هي دي الكفاءه. يا سلام على الكفاءة. تعجن ده مؤاخذة ده مؤاخذة تعجن برجل حمار أو تخزن برجل يمين دي يزيك الشاطر الكفاءة أخذ رشفة من الشاي. طبعا كلكم تحسدوني دلوقتي لما أخلص المعيار فوضى ظن. يلا خلي بالك بقى الاجراءات التحليليه دي فايدتها برضه ده ارشاد بتقول لي تشير الى نواحي من نشاط المنشاه بتشاور كده على انشطه المنشاه لم يكن يعلمها المراقب من قبل ما كنتش عارفها انا من قبل كده وتساعد في تقييم مخاطر التحليفات الهامه والمؤثره. بتساعدنا زي ما قلنا في اجراء تقييم ايه خطر وده بيأثر بقى في ايه لتحديد 1 2 شوف انا بعتهم عن بعض ازاي لتحديد ايه طبيعي وتوقيت ومدى اجراءات المراجعه الايه يعني الاجراءات التحليليه بتساعد في تحديد 3 حاجات بالنسبه للاجراءات بتاعه المراجعه الاخرى. تحديد الطبيعه بتاعتها النت الواحد بيقول نت صح الطبيعه بتاعتها والتوقيت بتاعها والمدى بتاعها. الطبيعه بالانجليزي يعني نيتشر اقولها ان مش كده والمدى اكستند اقولها ايه مش كده وبعدين التوقيت اللي هو التايم اقولها ايه. فاذا بيقولوا ايه بتاثر على النت. الاجراءات التحليليه بتساعدنا في تحديد النت. يعني ايه تحديد النت؟ تحديد طبيعه الاجراءات تحديد توقيت القيام بالاجراءات الاخرى تحديد مدى الاجراءات الاخرى. ازاي يعني؟ فوق بمنتهى البساطه اهو. يلا كده عملنا سلسله زمنيه للمبيعات عبر الزمن طلع ان المبيعات السنه دي بتحافظ على الاتجاه خلاص. يبقى هل تتوقع ان خطر التحريف عالي؟ لا خطر التحريف منخفض. طيب هل في داعي تعمل مراجعه مستنديه لصور فواتير المبيعات وتدخل بقى في مراجعه مستنديه اسريه؟ ممكن ما تعتمدش على هذا النوع من اجراءات المراجعه تغير طبيعه اجراءات المراجعه. طيب هل لو انت عملت معدل دوران العملاء وطلع معدل دوران العملاء متفق مع الماضي، هل محتاج ترسل مصادقات كبير؟ لا، ممكن اعملش مصادقات خالص. ده ممكن اعمل ايه؟ فحص المتحصلات اللحظة من العملاء كاجراء مراجعة بديل. ما انا براجع صحة رقم العملاء ازاي؟ في طريق ايه؟ عارف دي ولا لا؟ العملاء في الميزانية مليون، كيف اتحقق من صدق هذا الرقم؟ في طريقتين، يا ابعت مصادقة سلبية او ايجابية، المهم اقدر اعرف اذا كانت القيمة دي مظبوطة ولا لا. يبقى ده اسلوب. اسلوب تاني ارخص، ايه الاسلوب التاني ارخص؟ اشوف في الفترة اللاحقة للميزانية، هل العملاء اللي دول جابوا فلوس ولا لا؟ حصلنا منهم ولا لا؟ دي اسمها فحص المحصلات اللاحقة. طب مين الارخص؟ ارسال المصادقات ولا فحص المحصلات اللاحقة؟ فحص. طب امتى الجأ لدي؟ للطبيعة دي؟ اذا كانت الاجراءات التحليلية ما اشارتش الى مدة قليلة. اذا كان مفيش ايه؟ انكسبكتد ايه؟ يبقى شفت بقى الاجراءات التحليلية بتأثر على ايه؟ الاجراءات التحليلية بتأثر على ايه؟ على الطبيعة. لسه قلنا الطبيعة. ايضا بتأثر على التايم، على الوقت. الوقت. يعني ايه بتأثر على الوقت؟ ما تخليش انزل فحص مفتاح. بص حضرتك، لا على التوقيت، انا بتكلم على التوقيت. التوقيت ايه؟ انا لما بنفذ اجراءات المراجعة عندي توقيتين. عندي كام توقيت؟ اثنين. اثناء الفترة المالية وفي نهاية الفترة المالية او بعدها. شو دولة التوقيتين؟ طيب اذا كان عملنا اجراءات تحليلية في الاول كده عند التخطيط وما لقيتش تقلبات غير متوقعة، كله ماشي حمل وزرش، مش كده؟ اذا انا ممكن في الحالة دي اكون عندي اطمئنان ان انا بدل ما ارسل مصادقات على ارصدة عملاء في نهاية 31/12 عشان تبقى مطابقة لمعروف الميزانية، وابعت مصادقات في وقت مبكر في نهاية شهر 10 في نهاية شهر 9. اشمعنى بتصادق على ارقام مش هتظهر في الميزانية اللي احتمتها؟ لانك ايه؟ مفيش تقلب غير متوقع. طب لو كان في عملت اجراءات تحليلية وطلع ان في تقلبات غير متوقعة بالنسبة للعملاء، معدل ضرر العملة طلع مختلف جامد قوي، لا هنا تخاف تقول ان احتمال التحريف في العملة كبير قوي، الخطر عالي، لا ما ارسلش مصادقات عن ارصدة شهر 10، لازم ارسل مصادقات عن اخر رقم حيظهر في الميزانية اللي هو 31 ايه؟ اذا الاجراءات التحليلية اثرت على التوقيت زي ما اثرت على الطبيعة، اثرت على الايه؟ التوقيت. ايضا ممكن تأثر على الايه؟ المدى. مدى يعني حجم العمل. إذا كنا مفيش تقلبات جامدة، خد حجم عينة صغير. كده لا. طب وتقلبات كبيرة؟ لا، وسع في العينة تحت الزين. آدي هذا ال الحقيقة الإرشاد رقم 6 يضع المراقب في اعتباره عوامل عديدة عند تفهم عند تقييمه استخدام الإجراءات التحليلية كإجراءات تحقيق اللي هي في النص اللي هي أمر اختياري. طالما الإجراءات التحليلية ممكن تستخدم كإجراءات تحقيق، هذا أمر اختياري ولا إجباري؟ أمر إيه؟ اختياري. إمتى نلجأ لهذه الإجراءات التحليلية كإجراءات تحقيق؟ في عوامل ناخدها في اعتبارنا، عوامل تساعدنا في اتخاذ القرار، هل أعتمد على الإجراءات التحليلية كاختبار تحقيقي ولا لأ؟ ببص العوامل ده، أول عامل مدى ملائمة استخدامها في وجود التأكيدات. كلمة بايخة، مدى ملائمة استخدامها في وجود الايه؟ التأكيدات. يعني تأكيدات؟ التأكيدات اللي هي تأكيدات تدعيها الإدارة. التأكيدات هي تأكيدات تدعيها الايه؟ الإدارة. بيقولوا عليها باللغة الإنجليزية management assertions. management ايه؟ assertions. لو حضرتك كده بصيت في الميزانية. بصيت في الميزانية. طيب بص كده معايا في الميزانية، هتلاقي مثلا موجود في الميزانية عقارات بمليون جنيه. ايه رأيك؟ ايه العقارات بمليون جنيه في الميزانية؟ ده عبارة عن ايه؟ تأكيد تدعيه الإدارة انها تملك عقار، وهذا العقار موجود وقيمته كام؟ مليون. هذا اسمه تأكيد. تأكيد الوجود وتأكيد صحة القيمة. على فكرة لازم تكون مذاكر تأكيدات الإدارة دي أول. تأكيدات الإدارة بالنسبة للأصول تلاقي عندنا أربع تأكيدات دايما. بالنسبة للأصول والخصوص الميزانية تلاقي الإدارة بتبقى عندها كام تأكيد؟ أربعة. إيه الأربعة؟ لو مذاكرينهم، أول حاجة تأكيد الوجود، الإكزيستنس، ان كل البنود اللي في الميزانية موجودة فعلا في تاريخ الميزانية. تعال شوف عقار اهو، الات اهي، اوراق قبض اهي، عملاء اهم، نقدية في البنوك كذا، ده اسمه تأكيد الايه؟ خلاص؟ التأكيد التاني حدث. التأكيد التاني اسمه تأكيد الاكتمال كومبينيتنس، تأكيد الايه؟ الاكتمال اللي هو ان الادارة بتدعي ان كل ما هو موجود ظهر في الميزانية ولم نخفي شيء منه، ولم نخفي جزء منه. البنوك موجودة، ما خفناش رصيد كده في بنك ولا حاجة على جنب، لا كل الالتزامات موجودة ككل، ما خفناش جزء من الديون اللي على الشركة، ده اسمه تأكيد الايه؟ الاكتمال. يبقى في الوجود وفي تأكيد الايه؟ الاكتمال. نمرة ثلاثة في تأكيد اسمه تأكيد التقييم والتخصيص، valuation and allocation. يعني ايه التقييم والتخصيص؟ يعني الإدارة تدعي أنها قيمت الأصول وفقا للمعايير، ده التقييم، ووزعت هذه القيم على الفترات المالية المستفيدة، ده اللي هو التخصيص. مثلا قيمنا العقار بالقيمة الصح ووزعنا العقار على العمر الاقتصادي بتاعه، يبقى ده تقييم. وإيه ده تقييم؟ مين؟ الإدارة. آخر تقييم بالنسبة للأصول والخصوم اللي هي أرصدة الميزانية، تقييم اسمه عرض. تقييم اسمه حقوق rights and obligations. rights and obligations. التأكيد الأخير ده تؤكد الإدارة أن لها حق في هذا الوصول عن طريق الملكية أو عن طريق تأجير الرأسمالي، وأن هذه الالتزامات على المنشأة نفسها، فاسمه تأكيد الحقوق والإيه. كم تأكيد دول؟ بيقول لك بقى لما تيجي تستخدم الإجراءات التحليلية شوف مدى ملائمة الإجراءات التحليلية مع التأكيدات الأربعة دول، الوجود، الاكتمال، الإيه؟ التقييم التقييم والتخصيص، وأخيرا هل ينفع الإجراءات التحليلية تستخدم مع آخر التأكيد الحقوق والالتزامات؟ يمكن شوية لا، لكن ينفع مع تأكيد الاكتمال. تمشي الإجراءات التحليلية مع مين؟ إيش معنى تأكيد الاكتمال؟ لأن المفروض يعني تأكيد الاكتمال أن الشركة أظهرت في ميزانيتها ما كان يجب أن يظهر دون نقص ودون زيادة، مظبوط ولا لا؟ طب ودي أستخدم فيها الإجراءات التحليلية إزاي؟ أقول لك أنت مش بتجيب مثلا معدل دوران العملاء، مش بتجيب معدل دوران المخزون. طب أنا بجيب معدل دوران المخزون السنة دي وأقارنه بالعام الماضي، إذا كان فرق كبير بينهم يبقى معناها إيه؟ بند العملاء ده إيه؟ مش مظبوط. ها؟ عارفين يعني إيه معدل دوران العملاء؟ يعني إيه معدل دوران العملاء؟ يعني أنا ببيع بالأجل وحصل، ببيع بالأجل وحصل، كم مرة؟ لو قسمت حضرتك صافي المبيعات، صافي المبيعات الآجلة، صافي المبيعات الآجلة مش النقدية، صافي المبيعات الإيه؟ الآجلة، والمقام بتاعك متوسط العملاء. يعني متوسط العملاء يعني عملاء اول مده زي داخل مده. طب انا خدت صافي مبيعات السنه دي وقسمت ده على متوسط العملاء اول المده زي داخل مده على 2، طلع معدل دوران العملاء 20 مره. يعني 20 مره يعني بالاجل وحصلنا كم مره السنه دي؟ 20. طيب معدل دوران العملاء السنه اللي فاتت كان 90، يا خبر اسود، الدوران كان 90 بقى كام؟ حصل دلكتويشن كبير قوي. يبقى معناها العملاء بتوع السنه دي فيها لعب، في لعب وفي تحريم. ليه؟ لان كان معدل دوران كان كام ودلوقتي بقى كام. يبقى اذا الاجراءات التحليليه تستخدم مع تاكيد الاكتمال، مناسب لها ملائم لها، مش كده؟ مش كل التاكيدات. ما ينفعش مثلا نستخدم الاجراءات التحليليه مع تاكيد الوجود، الوجود مش عايز اجراءات تحليليه. لما اقصد انت عايز تتاكد ان الاصول موجوده تعمل ايه؟ تعمل اجراءات تحليليه؟ لا، اعمل فيزيكال اكزامينيشن، اعمل فحص مادي. سمعت عن دي ولا لا؟ انا عايز اتاكد ان المباني موجوده، منزل اشوفه موجوده في الطبيعه ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ عايز اتاكد ان الالات موجوده، طب ما تعمل تور كده في المصنع وشوف وجود الالات والاديشنز عليه، مش كده؟ اذا هل تنفع الاجراءات التحليليه مع كافه التاكيدات؟ لا، مع ما يلائمها فقط. واضحة دي؟ النقطة الثانية لازم تاخد في اعتبارك مدى مصداقية البيانات التي تم استخراج المبالغ المشكلة والنسب منها. مدى ايه؟ مصداقية البيانات. انت بتستخرج النسب والمؤشرات المالية منين؟ من بيانات. البيانات دي لو كانت محرفة يبقى النسب المستخرجة منها ايه؟ محرفة. رابش ان رابش ايه؟ اول. يبقى في الحالة دي ما تستخدمش. اذا ما كنتش مطمئن الى قوة نظام الرقابة الداخلية جوه الشركة وبالتالي الى حد ما صدق المعلومات ما تستخدمش الاجراءات الايه؟ التحليلية. لان رابش ان زي ما بقوله هيبقى رابش ايه؟ نمرة ثلاثة، مدى ايه اللي بيحصل لي ده؟ مدى التوقعات. مدى التوقعات وبعدها على طول مقدار اي فروق بين المبالغ المسجلة والقيم المتوقعة الايه؟ المقبولة. هي المشكلة هنا يا جماعة، انا بعمل مقارنة، بعمل مقارنة مع ما هو متوقع مع ما هو ايه؟ فعلي، صح ولا لا؟ يا ترى بقى الفروق اللي بينهم ايه؟ في حدود ايه تبقى فروق مقبولة؟ وفي حدود ايه تبقى فروق غير ايه؟ مقبولة. يعني مثلا لسه كنت بقول اهو، معدل دوران العملة السنة دي 20 ومعدل دوران العملة في السنة الماضية كان 90، هنا فرق ايه؟ غير مقبول. لازم احط بقى انا بقى سياسة تحديد ما هو مقبول وما هو غير ايه؟ مقبول. ها؟ طب لو كان مثلا معدل دوران العملة السنة دي 20 والسنة اللي فاتت كان 21 او 19، لازم احط بقى قاعدة لكي احدد ما اذا كان الفرق بين ما هو متوقع وما هو فعلي مقبولا ام لا. عندي بعد كده برضو ده شيء منطقي اهو، هقولها كده بالسرعة علشان ما نستهلكش وقت كتير. يقول لي يستند تطبيق اجراءات التحليل التحقيقي. على فكرة بيسموا اجراءات التحليلية اسم تاني اسمها اجراءات التحليل التحقيقي، بدل ما اقول اجراءات تحليلية يسمها اجراءات التحليل الايه؟ التحقيقي. بتعتمد او يستند تطبيقه الى توقع ان العلاقات بين البيانات موجودة او مستمرة ما لم يكن هناك دليل على ايه؟ عكسها. العلاقات بين البيانات موجودة ومستمرة ما لم يكن هناك دليل على ايه؟ يعني دايما بنعتمد على ايه يا جماعة؟ على ان الامور بتمشي في مجاريها. المبيعات كانت مليون، بقت مليون ومية، بقت مليون ومتين، يبقى السنة دي مليون وتلتمية. منطقي، ماشية في مجاريها. ها؟ ما لم يحدث خلاف ايه؟ ذلك. ده المنطق بتاعنا. يعني طالما نتيجة ابنك السنة اللي فاتت كانت امتياز واللي قبلها امتياز واللي قبلها قبلها امتياز، يبقى المتوقع يكون ايه؟ ده يبقى اذا انا بعتمد في استخدام الاجراءات التحليلية على هذا المنطق ان ما هو كان سائد من المتوقع ان يستمر لان يزول. مش بقى ما ده بقى لم يحدث خلاف ايه؟ ذلك. ويوفر وجود هذه العلاقات ادلة مراجعة. يوفر وجود هذه العلاقات ادلة مراجعة تتعلق باكتمال، فاكرين الكومبليتنس والصحة، ها؟ اللي هي الاكيورسي وحدوث المعاملات اللي هي الاوكيرنس التي تم الحصول عليها من المعلومات التي يفرزها نظام المعاملات. خلي بالك يا جماعة ان هنا بيتكلم عن المعاملات. المعاملات لها تأكيدات خلاف الاصول اللي انا قلت تأكيدات خاصة بكم اصل؟ بالاصول اربعة. اما بالنسبة للمعاملات زي معاملات البيع، معاملات الشراء، معاملات الزكاة، معاملات التحصيل، لها كم تأكيد؟ خمسة. مش ثلاثة، مش أربعة، خمسة. بدل ما نقول الوجود هنقول الحدوث، لأن المعاملة حدثت. مش كده؟ أنا بذاكر حاجات تانية من معين ثاني على فكرة. تأكيد الإيه؟ تأكيد الإيه؟ الحدوث، أن معاملة البيع حدثت حقيقية وليست وهمية. أن معاملة ما تأكيدات خاصة بالمعاملات، والمعاملات أغلبها فين؟ الله يرضى عليك. يبقى أول تأكيد خاص بالمعاملات تأكيد بنسميه الأوكيرنس أو الحدوث. أن المعاملة حدثت وحقيقية وليست وهمية. نمرة اثنين تأكيد الاكتمال زي الأصول زي الميزانية. اكتمال تسجيل كل المعاملات دون حذف ودون زيادة. اكتمال تسجيل كافة المعاملات. يبقى فيه الأوكيرنس وفيه الكومبليتنس. فيه إيه تاني يا ربي؟ فيه الأكيورسي، الدقة، تأكيد الدقة. إن المعاملات سجلت بطريقة صح. هي الإدارة بتؤكد على ذلك أو بتدعي ذلك. أن تسجيل المعاملات تم بطريقة إيه؟ صحيحة. يعني مثلاً خمس وحدات اتباع وسعر بيع الوحدة 2 جنيه يبقى 5 من 2 10 جنيه. يبقى هنا بتدعي الإدارة أن المعاملات سجلت بطريقة إيه؟ ده اسمه الاكيورس الدقة. يبقى الحدوث الاكتمال الدقة. نمرة اربعة الكلاسيفيكيشن التمويل. تدعي الادارة وتؤكد الادارة على ان المعاملات سجلت في الحسابات المختصة. ده ادعاء اسمه ادعاء الكلاسيفيكيشن، صحة الكلاسيفيكيشن. لما نشتري بنزين تتوقع ان نضيفه لحساب السيارات ولا لحساب مصروفات البنزين؟ طب لو اتحط مع السيارة يبقى ده خطأ في التبويب، مش كده؟ لو خدت مصروفات السيارة الدورية وضفتها على ثمن الالات ده خطأ تبويب، مش كده؟ هي تدعي بقى، لا تدعي ان التوجيه والتبويب كان سليما، بيسموه الكلاسيفيكيشن. اخر ادعاء بقى بتدعي الادارة اللي هو الكات اوف. كات اوف يعني ايه؟ كات اوف انت عارف عمر المنشأة مستمر، احنا بنختار بالاستمرارية اللي كنا بنتكلم فيها. طب انا هستنى لغاية نهاية العمر واشوف المنشأة كسبانة ولا خسرانة. بنضطر نعمل ايه بقى؟ نقسم العمر المستمر الى فترات زمنية متساوية، كل سنة كل فترة تساوي ايه؟ سنة. ونيجي بقى في نهاية السنة الاولى نعمل كات، اقطع على كده، شوف المعاملات اللي تخص الفترة دي وسجلها، لا لها علاقة بمعاملات سنة سابقة ولا لها علاقة بمعاملات سنة ايه؟ لاحقة. خلي بالك في فترة في نهاية كل سنة بتسموها فترة التدريب، زي الواحد قبل ما يموت كده بيسموها فترة الايه؟ التدريب. برضو اخر 10 ايام في السنة كده بيسموهم فترة التدريب. ليه؟ ممكن تحدث معاملات تخص السنة وانت تتعمد ما تسجلهاش وتسجلها في السنة اللي بعدها. يعني مثلا دفعت رقم كبير كمصاريف في نهاية العشر ايام، تقول بدل ما احطها كمصاريف والربح يقل ويسودوا عيشتنا وما ناخدوش حوافز، خليها بقى تتسجل فين؟ يبقى هنا في خطأ في الكات اوف. الادارة بتدعي بقى لا، الكات اوف تم صح، القطع تم ايه؟ صح. ما يخص السنة 2013 سجل في 2013. عظيم جدا. طيب الارشاد الثامن الحقيقة برضو احنا ربط نخلص خلاص، بيقول لي الاجراءات التحليلية يكون استخدامها كإجراءات تحقيق ملائما عندما تتوفر واحد اثنين ثلاثة ثلاث ظروف، إذا توفروا يلا يا عم استخدم الإجراءات التحليلية كإجراءات تحقيق، بدل ما تعمل اختبارات مراجعة تفصيلية مكلفة اعتمد على الإجراءات التحليلية في الظروف الثلاثة دي. محددها أول ظرف إيه؟ بيقول لي إذا كانت أنظمة الرقابة قوية، الرقابة بتاعت الشركة، إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية قوية اعتمد على الإجراءات التحليلية وأنت مطمن. لأن بص يا جماعة زي بيوتنا بالظبط، حضرتك عندك بنات في البيت مش كده؟ نظام البيت فيه رقابة صارمة، رايحة فين؟ جاية منين؟ اتأخرت ليه؟ بتكلمي مين في الموبايل؟ بتفتحي النت على إيه؟ دي رقابة إيه؟ قوية. هل تتوقعي في هذه الحالة يوجد انحراف؟ ولا الرقابة إيه؟ قوية. طب مفيش رقابة خالص، بيت رقاصة يا مصر. رقابة مين يا عم؟ هنا مفيش رقابة، تتوقع إيه؟ تتوقع إيه؟ مليئة بالإيه؟ إذا نفس المنطق، ما معنى نظام الرقابة الداخلية؟ دي رقابة مفروضة على استخدام الأصول على على على على على على. طب إذا كانت الرقابة قوية تتوقع في غش وفي خطأ؟ ده الرقابة القوية بتعمل إيه؟ بتعمل حاجة اسمها الرقابة المزدوجة ورقابة الحدود، مش كده؟ وبتعمل حاجات كتيرة قوي الرقابة الداخلية دي، رقابة مزدوجة، بتعمل الدبل تشيك اللي هو ايه؟ خلصي شغلك يا انسه تدي لاختك تراجعه الاول وتكمل عليه، خلصي شغلك تدي لاختك الثالثه تكمله. قلت ايه ده؟ ده دبل تشيك شغال. اذا نضمن ان مفيش خطا ايه؟ يمر. طب ادام مفيش خطا يمر يبقى اعتمد على مين؟ على الاجراءات التحليليه لاني مطمن. طب لو كانت الرقابه الداخليه ضعيفه بنت الست في عبده بس ممكن تبقى زي الفل، بس انت عايزه ايه؟ عايزه بقى اختبارات تفصيليه شديده لكي نتاكد انه لم يحدث ايه؟ نفس الشيء القوائم الماليه زي بنت اختنا فيه، القوائم الماليه زي اختنا ايه؟ فيه. عشان نتاكد بقى انها ما فيهاش تحليفات لازم تعمل ايه؟ طب وليه؟ ها؟ يبقى اذا اول عامل مؤثر في استخدام الاجراءات التحليليه كاجراءات تحقيق هو قوه او ضعف نظام الرقابه الايه؟ انا عارفه ده حاجه يعني مكشره ومطلعه عيني كل ما ابص لها هيحصل لي ايه؟ الحاله الثانيه عندما تكون ارصده الحسابات غير هامه، لما يكون رصيد الحساب غير هامل استخدم الادوات التحليليه وانت مطمن. زي المثال بتاع ايه رصيد المخزون الابديه فين في البنات قلت قبل كده. الحاله الثالثه ممكن استخدم الاجراءات التحليليه كاجراء تحقيق انت عندما يتم عمل اجراءات تفاصيل عن نفس التاكيد. يعني تبقى الاجراءات التحليليه مصاحبه لاجراءات مراجعه اخرى فالاثنين يكملوا بعض. زي مثلا ما اقول ايه مثلا انا هعمل معدل دوران العملاء وقارنه بمعدل دوران العملاء السنه الماضيه يبقى انا عملت اجراءات ايه تحليليه. بس خلي بالك برضه عشان نطمن اكتر نفحص المتحصلات اللي حقق من العملاء عشان نتاكد ان العملاء دول كانوا موجودين مش كده. يبقى اذا هنا اجراءين تمهم في نفس الوقت. اذا كان في اجراءات نوعين ممكن استخدمها اذا سيم تايم في نفس الوقت ممكن استخدم برضه الاجراءات الايه التحليليه. نمره 9 دي صعبه شويه هقول منها حاجه. بيقول لي يدرس المراقب ما يلي لتحديد إمكانية الاعتماد على البيانات لأغراض تقييم إجراءات التحليل التحقيقي. يعني باختصار كده متى نستخدم الإجراءات التحليلية ونكون متأكدين من النتائج بتاعتها. أنا هشرح حتة صغيرة قوي أهي اللي هي ولا واحدة من دول عدتين. طب ناخد أي واحدة. مصدر المعلومات المتاحة. المصدر مصدر إيه؟ المصدر بتاع المعلومة مهم ليه عشان نتأكد من صحة الايه. اقول لكم حاجة بسرعة كده. لما قالوا الكفار بتاع قريش لما قالوا سيدنا ابو بكر الحق ده صاحبك بيدعي انه عمل اسراء ومعراج في ليلة ايه واحد. قال لهم ايه صدق قال فقط ايه صدق. الله يبقى مصدر المعلومة مهم. اذا لو كانت المصادر اللي انا باخد منها المعلومات موثوق فيها اقدر استخدم واعتمد على الاجراءات الايه التحليليه. مثلا مدى قابليه المعلومات للمقارنه. مدى قابليه المعلومات كل ما كانت المعلومات قابله للمقارنه استخدم الاجراءات. في حاجات غير قابله للمقارنه. يعني مثلا المبيعات قابله للمقارنه صح مظبوط. الاهلاك قابل للمقارنه. فوائد القرض قابله للمقارنه بين عام وايه. طب ونفقات الاعلان والله لو حمله اعلانيه دايما النفقات الاعلان بيقول لك نعمل حمله لادخال المنتج للسوق. دي بتحدث مره واحده. نعمل حمله بقى مره واحده كده عشان نعرف الناس ان في ميه اسمها نسبه. خلاص دخلت الميه والسوق عرفتها مش محتاجه اعمل بقى دعايه تاني. او هعمل اعلان تذكيري تكلفته بسيطه. الاول دفعت 10 مليون وبعدين هدفع مثلا 10,000 جنيه ولا حاجه تذكيري كده. هل دي قابله للمقارنه؟ يبقى مش هقدر اعتمد ايه عليها. نمره 3 مدى واقعيه المعلومات المتاحه. هل هي معلومات واقعيه ولا في الخيال؟ وهكذا. مدى قوه انظمه الرقابه الداخليه شرحناها. بعد كده دكتور نعم اتفضل 10 دقايق معلش. طب ستوب اجراءات قطع دي قطع خلاص قطعنا. هو عموما بص يا جماعه عشان برضو ندخل في حاجه على طول 10 و11 و12 و13 وبعد خلص نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعيار بتاع الاجراءات التحليليه تقريبا خلص عشان كده هنبدا معيار جديد وخلاص العمليه الفهم ماشيه ازاي. المعيار اللي هنبدأه اللي هو معيار 530. المعيار ده فيه 56 فقرة هو 56 فقرة. العنوان بتاعه زي ما انت شايف المراجعة بالعينة. معيار 530 مراجعة بالعينة ووسائل الاختبار. ووسائل الاختبار الأخرى. يعني مش لازم دايما نستخدم العينة في العينة ووسائل الاختبار الأخرى. هنمشي في المعيار ده بنظام الفقرات. يعني هنحاول نشوف اهم الفقرات في هذا المعيار وازاي نفسرها مع حضراتكم. قبل ما ابدا كما اجي اقول لحضرتك اكيد عندك دم اكيد مظبوط. طب انا عايز اعرف نسبه السكر في دم حضرتك قد ايه؟ فعامل ايه؟ هختبر نسبة السكر في دم حضرتك. طب هختبرها ازاي؟ اخد دمك كله واصفيه واقعد احلله؟ هتموت ما ينفعش. او ما اخد منك ايه نقطتين ثلاثه. النقطتين ثلاثه اللي باخدتهم من دم سعادتك. دم سعادتك هو المجتمع. دم سعادتك كله هو مين؟ النقطتين اللي انا خدتهم بيمثلوا المجتمع. بيمثلوا الايه؟ المجتمع. فانا لو خدت النقطتين دول وعملت عليهم تحليل بقى بالمعمل هعرف نسبه السكر في النقطتين دول. وبناء على النسبه في العينه اقدر اعمم واعرف نسبه السكر في الدم ايه؟ كله كده ولا لا؟ وكل ما كانت النقطة اللي خدتها من دمك ممثلة لدمة الجسم كله كل ما كانت تبقى النتيجة ايه؟ صحيح ولا عكسه؟ نفس الشيء بقى. نفس الشيء. أنا عندي مثلا مجتمع صور فواتير البيع. تخيل شركة بتبيع فعندها فواتير بيع. طبعا الأصل بياخد الزبون لكن بيبقى عندنا ايه؟ صور فواتير البيع. الشركة فيها كام صورة فاتورة بيع؟ ممكن يبقى مثلا 100,000 صورة فاتورة بيع على مدار العام. طب وانا هقعد اراجع ال 100,000 صورة فاتورة بيع؟ لا، بدل ما اراجعهم كلهم هاخد ايه؟ عينة. واكتشف الاخطاء المادية اللي موجودة في العينة. وعمم الاخطاء اللي موجودة في العينة دي على الايه؟ المجتمع كله. وبالتالي اوصل لقرار هل اقبل مجتمع المبيعات كمجتمع خالي من التحليفات او ارفض هذا الايه؟ ادي فكرة المراجعة بالايه؟ بالعينة. خلاص؟ تعالى مع بعض نشوف فقرات مهمة في هذا المعيار. نبدأ مع بعض بالمقدمة. المقدمة بتاعت المعيار جات فقرتين اتنين، فقرة واحد وفقرة اتنين. المقدمة بتقول ايه؟ المقدمة بتقول ينبغي على مراقب الحسابات. ينبغي على مراقب الحسابات تحديد الطرق الملائمة لاختيار البنود من اجل الاختبار. خلي بالك، اختيار من اجل الاختبار. الحقيقة انا عندي ثلاث طرق ملائمة لاختيار البنود من اجل الاختبار. اختيار من اجل الايه؟ بنختار بعض البنود او كل البنود او بنود معينة علشان نختبر مدى صحة المجتمع ككل. فبيقول لك ينبغي عليك يا سيادة المراقب ان تختار البنود من اجل الاختبار. لازم تحدد ما هي الطريقة الملائمة. معنى كده ان في اكتر من طريقة للاختبار. اكتر من طريقة للايه؟ للاختيار. عليك ان تختار الطريقة الايه؟ الملائمة. واذا اخترت الطريقة الملائمة الاختيار هتقدر تختبر هذه المجتمعات الايه؟ المحاسبية. يبقى ينبغي، ده الامر الواجب الاول اهو، ينبغي على المراقب تحديد الطرق الملائمة. زي ما قلت لكم في ثلاث طرق هنشوفهم في الارشادات علشان نقدر نختار البنود علشان نختبرها. ولما نختبرها نقدر نجمع ادلة مراجعة كافية وملائمة. هي هنا كلمة ادلة المراجعة. ما معنى كلمة ادلة المراجعة؟ يسموها ادلة وقرائن الاثبات في المراجعة. ادلة وقرائن الاثبات في المراجعة. على فكرة يا جماعة، الادلة والقرائن بتاعت الإثبات في المراجعة 8 أنواع أدلة وقرائن الإثبات. يمكن اللي هيشتغل معاكم يوم السبت هقول لكم في 8 أنواع من أدلة وقرائن الإيه؟ الإثبات. خلي بالك، الأدلة والقرائن دي يا جماعة عبارة عن معلومات. يعني ما أقول لك عرف أدلة الإثبات هتقول لي عبارة عن إيه؟ جميع أدلة الإثبات عبارة عن معلومات. معلومات يعتمد عليها في ابداء رايك. لما تيجي تقول لي ايه رايك في فلان، ايه رايك في السيسي، ايه رايك في بلاش كلام في السياسه، ايه رايك في بلاش كلام في السياسه. لما تيجي تقول لي ايه رايك في حد، حكم رايي على اساس ايه؟ المعلومات دي هي ادله وقرارات حكمها. يبقى ما هي الادله والقرار؟ هي مجموعه من المعلومات لكن جمعها لكي نصل الى استنتاج معين نقدر ندي في الراي المطلوب من احنا ايه. اذا انا ليه بختبر هذه البنود اللي اخترناها؟ لكي نجمع ادله مراجعه، لكي نجمع ادله وقرائن اثبات، لكي نجمع معلومات. بس بشرط بقى الادله والقرائن لها صفتين اثنين. الصفه الاولى ان تكون كافيه، ثانيا ان تكون ايه؟ معنى كده انا عندي 8 انواع من ادله وقرائن الاثبات اجمع منها القدر الكافي. السؤال، ما هو القدر الكافي؟ الذي يكفي مراجع قبل يكفي مراجع آخر. عشان كده المعيار معايير ما حددتش ما هو المقدار. ما هو المقدار الذي تأكلينه في الصباح؟ حضرتك بتاكل قد كده، واحد تاني بيقعد على عربية الفول يشيل 50 من سندوتش، يبقى هذا يكفيك وهذه ايه؟ يكفيك. اذا حسب خبرة المراجع، حسب خبرته وحسب درجة تأهيله، قدر الأدلة الواجب جمعه يختلف. مفيش اتنين يقدروا يجمعوا قدر الأدلة زي من خبرات مختلفة. وانت بتجمع الأدلة عشان تقول رأيك انت مش رأي واحد تاني. اذا ما هو القدر الواجب جمعه من الأدلة؟ هو القدر الايه؟ الكافي لك انت. المراجعة عملية شخصية، كافي لك انت، لان المراجعة عملية ايه؟ شخصية. ما يكفي المراجع الحديث الذي ليس لديه خبرة؟ قد يكون كثيرا عشان يقدر يقول رأي، يقعد بقى 10 سنين عشان يقول رأي. لكن واحد بقى باللبيب وبالإشارات ايه؟ ممكن ياخد قدر اقل بكتير. بس خلي بالك، مش أدلة المراجع كافية او بس، لازم تكون الأدلة تكون ايه؟ ملائم. ملائمة ايه؟ الدليل يكون ملائم للهدف المراد تحقيقه، للهدف المراد ايه تحقيقه. انتوا فاكرين لما كنت بقول تأكيدات الإدارة؟ ايوه. شرحناها، قلنا تأكيد الوجود بالنسبة للأرصدة، الوجود والاكتمال والتقييم والتقديس، وأخيرا الحقوق والواجبات. كون كان تأكيدهم، تعرف إن تأكيد الإدارة يستتبعه هدف يطلب المراجع تحقيقه. خلي بالك، في عندنا تأكيدات الإدارة يعقبها أهداف يطلب المراجع او من المطلوب من المراجع ان يحقق. يعني الادارة تدعي ان الاصول موجودة، صح؟ يبقى ما هو هدفي؟ اتأكد ان الاصول دي موجودة فعلا ولا لا. الادارة تدعي انها سجلت كافة الاصول، يبقى هدفي اتأكد ان الاصول سجلت. يعني الاهداف بتاعت المراجعة ماشية ورا وبتتتبع التأكيدات بتاعت الايه؟ الادارة. وتحاول ان حضرتك تجمع ادلة وقرائن بحيث تحقق تلك الايه؟ الاهداف، علشان تشوف مدى صحه تاكيدات الاداره او عدد ايه. عشان كده بنقول ايه؟ لابد ان تكون الادله ملائمه. يعني ايه؟ يعني في ادله تلائم اهداف معينه ولا تلائم اهداف ايه اخرى. يعني حسب الهدف، ما يلائم هدف قد لا يلائم هدف ايه؟ يعني مثلا، هل التاكد من وجود المخزون زي التأكد من وجود العملاء؟ رغم ان الهدف واحد اهو، التأكد من الوجود بتاع العملاء كأصل والمخزون كأصل هدف واحد، لكن الاسلوب والاجراء ايه؟ يختلف، والادلة تختلف. خلي بالك بقى، ادلة الاثبات انا قلت كم نوع؟ 8. مع ان الادلة كلها اسمها ايه؟ معلومات. ليه قالوا 8؟ لانه سموا الادلة بالاسلوب اللي بنحصل منه على الادلة. فاهم دي؟ يعني انا عندي اسلوب بتبعه اوصل للمعلومه، فسموا المعلومه باسم الاسلوب. سموا المعلومه باسم الايه؟ يعني مثلا عندي اسلوب اسمه المصادقات، كلنا عارفين المصادقات، صح؟ طب ما ده اسلوب يتبع ان انا ببعت جواب وبسال البنك، يا ترى يا بنك الشركه اللي انا براجعها دي قبض عندك وديعه قد ايه؟ فتح حسابات جاليه قد ايه؟ يبقى انا بطلب من البنك ان هو يديني معلومه عن ارصده المنشاه فين؟ في البنوك، مش كده؟ ده الاسلوب ده اسمه اسلوب الايه؟ المصادقات. طب والدليل؟ معلومات عن ارصده العميل في البنك. يبقى سمينا المعلومه بمين؟ باسم الاسلوب. مثلا انت حضرتك كراجل مراجع عايز تتاكد ان الفاتوره اللي بتفحصها دي صح ولا غلط، فبتعمل ايه؟ بتاخد الكميه بتضربها في السعر، وتشوف القيمه كام وبتجمع القيم. الله، انت عملت ايه دلوقتي؟ انت عملت اعاده حساب، عدت الحساب اللي هو حسبه قبل كده، مش كده؟ طب ما هو اسم الدليل الثاني اهو اسمه اعاده الحساب. هي معلومه بس اتسمت باسم الايه؟ ايه الاسماء الثمانيه بقى؟ اول حاجه الفيزيكال اكزامينيشن، اول اسم دليل. انا بشرح حاجات بتاعت المسابقه اللي جايه، بحرق له الحساب. فرقوا ايه يا اخي بايس قوي؟ ها؟ مش عيب. اول دليل اسمه ايه؟ اسمه الفحص المالي، فيزيكال اكزامينيشن. تاني دليل اسمه ايه؟ اسمه المصادقات، اسمه المصادقات. تالت دليل اسمه ايه؟ اسمه الانسبكشن، انسبكشن اللي هو ايه الانسبكشن ده اللي هو الفحص والتفتيش. هتقول لي طب ما زي الاولاني، اقول لك لا هيختلف. نمره 4 الاجراءات التحليليه اللي لسه شارحينها دي. الاجراءات التحليليه دي لما استخدمناها كتكنيك وفرت لي معلومات عن مدى معقوليه المبيعات او مدى معقوليه الرفع كده، يبقى هي برضو تعتبر دليل. خمسة ايه؟ اعادة الحساب ريكالكوليشن. ستة ري بيرفورمانس، اعادة الايه؟ الاداء. يعني ايه اعادة الاداء؟ يعني مثلا المحاسب يعمل ترحيل من اليومية للاستاذ، ده الترحيل مش كده؟ انا بطمن الترحيل تم صح ولا لا، فانا بضطر اعيد وراء عينة من الترحيلات من اليومية، يبقى اسمه ري بيرفورمانس اعادة الاداء. خلاص. عندنا كمان حاجه دليل مهم جدا اسمه اوبزرفيشن، الملاحظه. المراجع بيستخدم الحواس الخمسه بتاعته عشان يجمع معلومات. يطلع شمام يشم، يعني يشم. انا ما ادخل مخزن كده والاقي ريحه عطب وحاجه قديمه كده، حته وحشه، يبقى معناها الاصناف بطيئه الايه؟ الحركه. يبقى معناها في شك يتعلق بقيمه هذه الاشياء. اكيد التكلفه بتاعتها مش هتتحقق عمرها، ولازم اعمل لها ريتنج داون، لازم اخفض مش كده؟ لا، كل ده انا معلومات بجمعها عن طريق الحواس الخمسه بسموها ايه؟ قلنا كام نوع دلوقتي؟ سبعه. فاضل واحد. استفسارات. ها؟ استفسارات. الاستفسار، الله يرضى عليك، اللي هي الانكوايريز اوف ذا كلاينت، ده الاستفسار من الايه يعني؟ دول كام نوع؟ طب ليه انا بقولهم؟ انا مش بحرق اللي بعد ولا حاجه، انا بقولهم اهو. انت حضرتك بتجمع الادله بحيث تكون الادله الثمانيه ملائمه للهدف اللي انت عايز تحققه. في اهداف تتحقق عن طريق ادله معينه، واهداف اخرى تتحقق عن ادله اخرى. اذا ما تخلطش، مفروض حضرتك تجمع قدرا كافيا وملائما من ادله وقرائن الايه؟ الادله. واضحه دي؟ ده المقدمه بتاعتنا. طيب عندنا بقى بعض التعريفات السريعه موجوده في 12 فقره في هذا المعيار. ايه التعريفات اللي هنقولها بسرعه؟ ركز معايا. التعريفات يعني ايه المقصود بالمصطلح ده؟ على فكره ممكن يجي سؤال كده، عرف المصطلحات الاتيه، وادي لك شويه مصطلحات. اول مصطلح اهو المراجعه بالعينه. يعني ايه كلمه المراجعه بالعينه؟ كلام واضح مكتوب عندكم، مش داعي تكتبوا نفس الكلام اهو. يعني ايه المراجعه بالعينه؟ يعني باختصار هتطبق اجراءات المراجعه على جزء من المجتمع. يعني مش هتطبق اجراءات المراجعه على 100% من المجتمع، هتاخد جزء من المجتمع وهتطبق عليه اجراءات الايه؟ اهو المراجعه بالعينه تتعلق بتطبيق اجراءات المراجعه على نسبه تقل عن 100% من البنود المتضمنه في ارصده الحسابات او فئات المعاملات. ارصده الحسابات العملي، مش هاخد كل العملي طبعا، دول مصادفات، هاخد جزء. أرصدة المعاملات، أرصدة المبيعات، في عندي 1000 عملية بيع هاخد جزء. ادي معنى المراجعة بالعينة. يبقى المراجعة بالعينة هتطبق إجراءات المراجعة بنسبة تقل عن كام؟ 100%، إما على مفردات أرصدة الحسابات زي أرصدة العملة وأرصدة الموردين وأرصدة البنوك، وزي أرصدة المعاملات زي عمليات البيع، عمليات الشراء، عمليات التحصيل، عمليات الإيه؟ السداد. يعني المراجعة بالعينة يعتمد على الاهميه النسبيه؟ طبعا. او عايز تقول الاهميه النسبيه بتاثر على حجم العينه؟ حجم العينه طبعا طبعا. خلي بالك ليه بقى بنراجع بقى بالعينه؟ للتوصل الى نتيجه بشان المجتمع. شوف الهدف، انا مش براجع بالعينه حبا في العينه، انا براجع بالعينه حبا فين؟ في المجتمع، علشان نوصل الى نتيجة بشأن المجتمع الذي تم أخذ العينة إيه منه. أنا خدت نقطتين من دم حضرتك مش عشان النقطتين بحللهم، لا، ده أنا عشان أعرف نسبة السكر في المجتمع كله كام. باخد 20 صورة فاتورة بيع وأدققها وراجعها عشان أشوف الأخطاء اللي فيها، علشان أوصل إلى نتيجة بشأن مجتمع عمليات البيع اللي أخذنا منه تلك الإيه؟ العينة. ويمكن ان تكون العينات نوعين، العينات نوعين احصائيه وغير ايه؟ احصائيه. الحقيقه ده كلام كبير قوي وموجود في الكتاب برضو بتاعي، مدي فصل كده عن العينات، بقول العينه امتى تكون احصائيه وممكن تكون العينه غير ايه؟ على فكره الاثنين استخدامهم مقبول. يعني حضرتك عايز تستخدم العينات الاحصائيه مقبول والمعايير موافقاك، عايز تستخدم العينات غير الاحصائيه مقبول وبرضو المعايير ايه؟ مسامحان مسموح. طب امتى نقول العينه احصائيه وممكن نقول العينه غير احصائيه؟ خلي بال حضرتك العينه يا جماعه مشكلتها الاتي، ان احنا عايزين نحدد ايه حجمها، حجم العينه اللي ناخده من المجتمع، عايزين نحدد الحجم مش كده، وعايزين نقيم النتائج بعد الفحص، بعدين نقيم النتائج بعد الفحص، وعشان نفحص لازم نختار مفردات. يبقى انا عندي كام مشكله؟ ثلاثه، مشكله تحديد حجم العينه، ومشكله تقييم نتائج العينه، ومشكله اختيار البنود اللي تدخل فين في العينه عشان نفحصها ونوصل للنتائج ونقيمها. بص يا حبيبي، اذا كنت بتستخدم في الثلاث مراحل دول اساليب رياضيه واحصائيه تساعدك في تحديد الحجم وتساعدك في الاختيار وتساعدك في التقييم، تسمى العينات عينات ايه؟ احصائيه. استخدمت حكمك الشخصي وخبرتك الشخصيه دون الاستعانه بنظريه الاحتمالات او دون الاستعانه بنماذج رياضيه، تسمى العينات ايه؟ غير احصائيه، او اسم اخر يسموه عينات حكميه او عينات ايه؟ شخصيه. يبقى اذا العينات كم نوع؟ نوعين، حكميه واحصائيه، او احصائيه وغير احصائيه. الفرق واضح قوي، هل انت بتستخدم اساليب الاحتمالات والاساليب الرياضيه لتحديد الحجم وتقييم النتائج ام لا؟ ام تعتمد على حكمك الايه؟ الشخصي. كان زمان ما فيش حاجه اسمها عينات احصائيه، كلنا كمراجعين بتوع زمان يقول لك لا انا مش بتاع احصاء ولا رياضه ولا افهم في الجامعه والصرف والكلام ده، انا استخدم حكم الايه؟ الشخص. او اقول لك ايه؟ مثلا هي العمليات كتيره قوي طول السنه، او اخد عمليات من الشهر الاول وعمليات كده من الشهر في النص وعمليات من الشهر الاخير، ودولت يبقوا عينه ممثله للسنه كلها. يبقى هنا ده اجتهاد ايه؟ شخصي بناء على خبرتك وعلى اذا هنا عيب الطريقه دي ايه؟ انك صعب انك تدافع عن نتائجها، لانك انت اعتمدت على ايه؟ شيء مش يعني مش مقنن، مش مقنن. ادي معنى العينات الايه؟ الحكميه او الغير ايه؟ احصائيه. طيب ده بالنسبه للتعريف الاول. التعريف الثاني في حاجه مهمه جدا اسمها الاخطاء. دايما لما نفحص المفردات يا جماعه بتاعت العينه التي اخذت من المجتمع بيبقى عندنا حاجه اسمها الايه؟ الاخطاء. الاخطاء نوعين اثنين، بص كده. النوع الاول بنسميه اخطاء اسمها ايه؟ انحرافات عن الرقابه، او بيسموها اخطاء عدم الالتزام. هقول معنى الكلام ده خالص، يعني ايه اخطاء عدم الالتزام؟ اخطاء الطريقه خالص اخطاء تسمى اخطاء عدم التزام، اللي هي اخطاء انحرافات تمثل انحرافات عن الرقابه. يعني ايه انحرافات عن الرقابه؟ هقول مثال واضح جدا وركز معايا. لما نيجي نقول ايه الشيكات اللي بنسدد بيها مدفوعات الشركه، دايما وابدا بكره من النظام الرقابي لازم كل شيك يكون عليه كام؟ طبيعي. كلنا عارفين الحقيقه دي ولا لا؟ أهدية رقابة داخلية على المدفوعات لإيه؟ الشيكات. ما ينفعش توقيع واحد، لازم نخلي دايما في إيه؟ ليه ما ينفعش توقيع واحد؟ في الحياة العملية بحسابك أنت في البنك توقيع واحد مش كده؟ لكن عشان حرصا على أموال الشركة لازم يبقى في إيه؟ توقيعين على مستوى وظيفي مختلف، بحيث نضمن إيه؟ إن البيانات تدقق وتعد من قبل شخص، ثم تدقق وتعد من قبل شخص آخر وضع توقيعه. يبقى وجود توقيعين على كل شيك معناه ان الرقابه ملتزمين بيها، والرقابه موجوده ملتزمين بيها مش كده؟ لا. والشخصين دول مين؟ سين وص. ونماذج توقيعاتهم موجوده فين؟ في البنك. مش دي رقابه؟ طب لو لقينا بقى بدل ما نلاقي سين وص لقينا توقيع سين بس، يبقى ده ايه؟ خطا. بيسموه خطا ايه؟ عدم الالتزام بالناحيه الرقابيه. طب لو لقينا بدل سين وص لقينا سين وعين اثنين برضه، بس ايه توقيع الثاني مش مصرح بيه، يبقى ده برضه عدم ايه؟ التزام. يبقى اذا اهو ادي مثال لنوع من الانحرافات بيسموها انحرافات او اخطاء عدم التزام. عدم التزام بايه؟ باوجه الايه؟ الرقابه. خلاص؟ ده اسمه ايه بقى يا جماعه؟ اخطاء، ليست اخطاء ماديه، خلي بالك، اخطاء ايه بس؟ عدم التزام. حضرتك شغلك بيخلص اثنين، اثنين ونص تكون في البيت. جيت ثلاثة يبقى ده عدم ايه؟ التزام. هل بالضرورة يترتب على خطأ عدم الالتزام خطأ مادي؟ يعني ممكن في نص ساعة تكوني عملتي مشاكل؟ اذا مش بالضروره كل خطا عدم التزام يترتب عليه خطا ايه. مثال اخر برضه انا بقول امثله كتير عشان تبقى العمليه واضحه. احنا مفروض لما بنبيع بالاجل بنبعت للعميل فاتوره نطلبه كده لا بالنسبه الفاتوره دي يجب قبل ارسالها ان يتم تدقيقها حرصا على علاقتنا معاه. يتم تدقيقها من قبل احد الموظفين ويوقع وجود توقيعه قبل ارسال الفاتوره للعميل ده يعتبر اجراء رقابي يا عم عشان ما تفضحش. بس قبل ما نبعت الفاتوره للعميل المحترم بتاعنا راجعيها يا ستي والنبي شوف الكلام صح الاسعار صح الكميات صح ووقعي كده محاسب. طب وجود توقيع محاسب ده يعني التزام بنظام الايه الرقابه. طب لو بعتنا مجموعه فواتير ما عليهاش توقيع محاسب يبقى ده انحراف ولا مش انحراف؟ ده انحراف اسمه ايه؟ اسمه اخطاء عدم الالتزام. خلاص؟ النوع الثاني من الاخطاء بيسموها اخطاء ماديه. اخطاء ايه؟ ماديه. والاخطاء الماديه دي معناها في خطا مادي. 5 في 6 بكام؟ 30. اذا كان 30 يوم يبقى صح. مفيش خطا مادي. طب لو 5 في 6 ب 40 لا خطا مادي. 5 في 6 ب 20 ده خطا مادي. كان الدكتور شحاته الله يرحمه يقول لنا ما حد يقول لك 5 في 6 بكام ما تجاوبش على طول. اساله الاول وانا هقبض ولا هدفع؟ اذا كنت هقبض يبقى 5 في 6 ب 40 هدفع يبقى 5 في 6 بكام؟ انا هو 5 في 6 ب 20 اقبض اقبض فلوس. بنتكلم على انها يوم لو بنتكلم على طيب يبقى النوع الثاني من الاخطاء اسمه ايه يا جماعه؟ اخطاء ماديه. البطاريه خلصت للاسف يلا معلش. الاخطاء الماديه اللي هي ايه؟ اخطاء ناتجه عند تنفيذ اختبارات بيسموها اختبارات التفاصيل او اختبارات التحقيق التفصيليه. اسمها ايه؟ اختبارات التحقيق التفصيليه. بينشا عنها اخطاء ماديه. في عندي اختبارات ثانيه لنظام الرقابه. هل نحن متزنين باوجه الرقابه ولا لا؟ بيسموها اختبارات انظمه الايه؟ الرقابه. او اختبارات مدى الالتزام بانظمه الرقابه. يبقى عندي الاخطاء كانت نوع نوعين، اخطاء عدم الالتزام واخطاء ماديه. هل بالضروره كل خطا عدم الالتزام يؤدي الى خطا مادي؟ لا، ممكن محاسب ما تراجعش الفاتوره وتبقى الفاتوره اصلا صح. اعدت من البدايه سليمه. فحتى لو لم تلتزم محاسب بالتوقيع فالفاتوره لا يوجد فيها خطا ايه؟ وربما توجد بعد الاخطاء الماديه اخطاء عدم ايه؟ الالتزام. خلاص يا جماعه؟ طيب في نوع تاني من الاخطاء بيسموه الخطا المنفرد. الخطا المنفرد بيبقى معناه خطا غير متكرر. يعني في اخطاء متكرره وفي اخطاء ايه؟ منفرده. ما هو الخطا المنفرد؟ اللي هو خطا غير ايه؟ متكرر. ادي التعريف رقم 2. عندي بعد كده المقصود بالمجتمع. انا ماشي صح ولا طولنا؟ خلاص مظبوط. الخطا المصطلح الجديد اللي هو المجتمع. ما المقصود بالمجتمع؟ المجتمع يا جماعه زي مجتمع صور فواتير البيع، زي مجتمع اذون الشحن، زي مجتمع فواتير الشراء، زي مجتمع ايصالات الكهرباء. كل دي اسمها مجتمعات ايه؟ محاسبيه. تعريف المجتمع ايه؟ يقول لك مجموعه من المفردات ذات صفات مشتركة واحدة. ده يسموه مجتمع. واخد بال حضرتك؟ يعني الدم اللي في ايدك اليمين والدم اللي في ايدك الشمال والدم اللي عند الكلى كله ايه؟ واحد. يبقى ده كله ايه؟ مجتمع صفات ومفردات ايه؟ متشابهة. صور فواتير البيع كلها تمثل مجتمع. لأن كلها متشابهة وذات صفات واحدة. مثلا فواتير الشراء مجتمع آخر ليس كالمجتمع الأول. كده مستندات الشحن بوارث الشحن ده مجتمع ايه؟ آخر. ده المقصود بكلمة ايه؟ مجتمع. المجتمع ده يا جماعة ممكن تقسيمه إلى طبقات. يعني مثلا لما ببيع بالأجل بينتج عندي عملاء مش كده؟ طب العملاء دول كمجتمع لها صفات مشتركة إن إحنا بعنا لهم بالأجل وعايزين منهم هذه المبالغ. بس ممكن نقسم المجتمع الواحد إلى إيه؟ طبقات. الدنيا طبقات. يقول لك مجتمع كبار العملاء حتى عندك بالضرب كده شايف؟ وفي مجتمع إيه؟ كبار الممولين. هنا مجتمع كبار العملاء وبعدين المتوسطين وبعدين صغار الإيه؟ يبقى يجوز المجتمع الواحد نقسمه الى طبقات بحيث يبقى كل مفردات قريبه من بعض قريبه ايه من بعض. ده بيسموه ايه؟ المجتمع. نمره 7 اللي حضرتك كانت بتسال عليه حاجه اسمها خطر العينه. ايه المقصود بكلمه خطر العينه؟ بمنتهى البساطه، انت فحصت عينه ولا فحصت مجتمع؟ عينه. طيب لو كنت فحصت المجتمع كله كان ممكن توصل لنتيجه مختلفه. فاذا ما هو خطر العينه؟ اعتمادك على العينه ممكن يوصلك لنتيجه تختلف عن النتيجه التي كان يمكن ان تصل اليها لو انك فحصت المجتمع من ايه؟ فهذا هو الخطر اللي مصاحب للعينه. خطر العين يعني ايه؟ يعني خطر يصاحب استخدامك للعينه، يعني لو لم تستخدم هذه العينه ما لم كان هذا الخطر لم يحدث. خلي بالك يا جماعه كلمه خطر خطره، في كلمه ثانيه بتسمعوها غلط اسمها خطا، خطا مش خطر. خلي بالك الخطر يحدث عندما ينشا الخطر، الخطر يحدث عندما ينشأ الايه؟ الخطر. انت خدت عينة ولا تفحص المجتمع كله، فحصت فقط العينة. اذا من الممكن تعمم تصل الى نتيجة خاطئة عن المجتمع كله. اخوان الخليجيين لما بيجوا مصر بيشوفوا ايه لما قصر يعني؟ بيشوفوا كاميرات شارع المرض ورقصين شارع المرض. هل بيشوفوا الناس اللي بتروح الحسين والسيد البدوي والسيدة زينب؟ شوفوا يجوا يقولوا ايه بقى؟ والله الستات المصرية دول مش كويسين. ليه عمل كده؟ ليه قال كده؟ فكر. هو خد ايه؟ عينه دي ممثله للمجتمع، فوصل الى نتيجه ايه؟ يبقى هنا في خطا ادى الى ايه؟ خطر التعميم. نفس الشيء انت بتاخد صور فواتير البيع كمجتمع، 10,000 صور فاتوره بيع، وانا هرجعهم كلهم وانا فاضي، انا هاخد من ال 10,000 دولت 1000 فاتوره كفايه. طب انا لما راجع ال 1000 وما لاقيش ولا خطا خالص، ممكن اقول ان المجتمع كله خالي من الايه؟ الاخطاء. مش كده؟ لا. طب انا لو كنت كبرت العينه بدل 1000 كنت خدت 10,000، ما يمكن كان يظهر ايه؟ خطر. اذا ما هو خطر العينه؟ الخطر ينشا من انا اعمم نتائج فحص العينه والنتيجه تختلف عما لو كنا فحصنا المجتمع. ايه هذا الخطر؟ نوعين. خطر العينه نوعين. ايه النوعين دولتهم؟ احنا عندنا قلنا نوعين من الاختبارات، فاكرين الاختبارات بتاعت الرقابه، انظمه الرقابه، هل نحن ملتزمين بالاجراءات الرقابيه ام لا؟ ده النوع الاول من الاختبارات والاجراءات. عندي نوع ثاني اسمها الاختبارات التحقيق الاساسيه. نمسك الاختبارات بتاعت الرقابه. يعني ايه اختبارات الرقابه؟ يعني في نظام رقابي موجود في الشركه. كل شركه المفروض يبقى عندها نظام ايه؟ رقابي. والرقابه يا جماعه عباره عن اجراءات معينه لازم نلتزم بيها. دي اسمها اجراءات الايه؟ الرقابه. مثلا زي ما قلت من شويه كل شيء لازم عليه توقعين، ده اجراء رقابي. كل فاتوره بيع قبل ما تمشي للعميل لازم تتراجع ويوقع الموظف، ده اجراء ايه؟ رقابه. مش كده؟ من ضمن اجراءات الرقابه نفصل بين الوظائف المتعارضه. يعني ايه؟ يعني اللي في حدوده نقديه ملوش دعوه بالسجلات خالص، واللي بيسجل في السجلات ملوش دعوه بالعهد النقديه. الفصل بين الواجبات الايه؟ المتعارضه. كل دي اسمها ايه؟ اجراءات ايه؟ انا يهمني كمراجع خارجي ايه؟ اشوف يا ترى النظام الرقابي الموضوع ده على الورق ملتزم به ام لا، فبعمل اختبارات اسمها اختبارات الايه؟ الرقابه. صح؟ اختبارات الرقابه هتديني نتيجه من اثنين، يا اما هناك التزام بالاجراء الرقابي او ان هناك عدم ايه؟ التزام. حضرتك حاطه لبنتك كده نظام، تلبسي كذا، تخرجي كذا، تمشي كذا، ما تكلميش كذا، دي اجراءات رقابيه حطاها. السؤال بقى تبعد شويه كده وتراقب بنتك، هل التزمت بالتعليمات الرقابيه ام لم تلتزم؟ اذا كنا بننفذ اختبارات مدى الالتزام يا جماعه باوجه الرقابه بيبقى عندنا خطر العينه نوعين. احنا بنتكلم على خطر الايه؟ العينه. ما انا مش هراجع كل الاجراءات الرقابيه، انا عندي اهو عندي 20,000 شيك، كل شيك مفروض عليه كام؟ 40,000. وانا هراجع ال 20,000 شيك انا هاخد عينه. طيب لما اخد العينه ده هسمي الاختبار ده ايه؟ اختبار مدى التزام بوجود توقعين، مش كده ولا لا؟ طيب هنا بقى لما ناخد الاختبار ده واستخدم العينه، ايه الاخطار المترتبه؟ هيترتب نوعين من الخطر بالعينه. خطر بيسموه ايه؟ خطر تقدير انظمه الرقابه بانها اكثر فاعليه مما هي عليه، والثانيه ايه؟ هنفهم الكلام ده حالا. خطر تقديم انظمه الرقابه لانها اقل فاعليه مما هي. عندنا كم خطر؟ اثنين. واحد اسمه تقدير الأنظمة بأنها أقصر فاعلية مما هي عليه، والثاني إيه؟ أقل مما هي عليه. يعني زي ما بقول إيه؟ ممكن نتغش في أنظمة الرقابة مش كده؟ ونفتكر إن الأنظمة دي فعالة وفي الحقيقة غير إنها غير إيه؟ فعالة. يبقى أنت اعتمدت على حيطة مية مش كده؟ لا، زي بالظبط لما نيجي نقول إيه؟ هنلعب في الدفاع مدافعين في الكورة جامدين قوي. كان وائل جمعة كان اسمه وائل جمعة ومش عارف مين، دولت مدافعين أقوياء قوي مش كده؟ لا، دولت فايدتهم ايه؟ يعملوا رقابة ما يدخلش فينا جول. انا ممكن بقى لو انا بقى بلاعب الفريق ده ممكن ايه؟ هقدر الرقابة دي بأكثر مما هي عليه وافتكرهم لسه ايه؟ أقوية مش كده؟ وفي الحقيقة ممكن يكونوا عجزوا وسرعتهم بطأت ويدخل فينا نتجوم. يبقى دي اسمها ايه؟ خطر تقدير أنظمة الرقابة بأكثر مما هي عليه. طيب دي مشكلة كبيرة قوي، لانك لو اعتمدت وافتكرت ان النظام الرقابي قوي هيترتب على ذلك ايه؟ لما تيجي تاخد اختبارات التحقيق التفصيلية اللي هتيجي بعد كده هتقول لا انا اخد عينات ايه؟ حجمها صغير، ما انا عندي نظام رقابة ايه؟ قوي وفعال، فهتغش فيه واخد عينة. يبقى في الحالة دي ايه؟ في اثر على فاعلية المراجعة، المراجعة مش هتحقق الهدف المرجو ايه؟ يبقى الخطر الاولاني يؤدي الى عدم فاعلية عملية المراجعة. الثاني بقى اسمه خطر تقدير أنظمة الرقابة بأقل مما هي عليه. الدفاع نزل كله من الأشباب، ناس لسه مش معروفين مش عارف مين ومين، كلهم ما لعبوش كرة قبل كده ما شفناهمش قبل كده، فأنا بقى اللي بلعبهم المهاجمين بتوعي أقول لهم بقى إيه؟ كل شوية عيال طب استين كده ودخلوا 100 جول، وألاقي العيال شباب لسه وصحتهم زي الفل ولا جول دخل. يبقى احنا كنا مقدرين ايه؟ مقدرين أنظمة الرقابة بأقل مما هي ايه؟ يبقى المراجع الخارجي بيبص للرقابة ممكن يقدرها بأنها أكثر فاعلية مما هي عليه، أو ممكن يقدرها بأنها أقل فاعلية مما هي، يعني يتغش في الحديث. بس الغش الأولاني يضيعه، لأنه ايه؟ هيقدر أنظمة الرقابة بأنها أكثر فاعلية، وبالتالي أهداف المراجعة مش هتتحقق، وبالتالي الوقت ده. الثانية أقل أثر إزاي؟ يعني أقدر الرقابة بأنها أقل فاعلية مما هي عليه، يبقى حافظ عينات أكثر، بس التكلفة بتاعت المراجعة هتزيد، التكلفة بس اللي هتزيد، وما التكلفة تزيد الأهداف برضه هتتحقق. يبقى إذا هنا في عدم كفاءة، لكن هناك اسمه عدم إيه؟ فعل. يبقى إذا كنا بنتكلم عن اختبارات مدى الالتزام بأوجه الرقابة هيبقى خطر العينة نوعين، خطر تقدير أنظمة الرقابة بأنها أكثر فعالية أكثر مما عليه أو أقل فعالية مما هي عليه. خلي بالك الخطأ هنا اسمه خطأ عدم إيه؟ التزام فقط، عدم التزام للناحية الرقابية مش كده؟ يعني حضرتك برضه أنا بحب أتكلم فيها كتير لأن دي ما بتبقاش واضحة. أنت عارف الدورة المستندية مثلا مش كده؟ الدورة المستندية العميل بيقدم طلب شراء بالأجل مش كده؟ لا، بنبعته من إدارة الائتمان تدرس الطلب، نعمل مذكرة منح إيه؟ ائتمان. بعد ما عملنا مذكرة منح الائتمان نعمل إيه؟ إذن صرف منين؟ من المخازن. بعد ما نعمل إذن صرف من المخازن نطلع له فاتورة إيه؟ شوف الدورة المستندية ماشية إزاي؟ طلب مقدم من العميل، مذكرة منح ائتمان، إذن صرف من المخازن مش كده؟ لا، بعد كده ارسال فاتوره الايه؟ كم السنه دول؟ رقابيا 4 سنوات، المفروض يبقى فيه في الكميات المطلوبه هي الكميات اللي منحنا فيها منح ائتمان، ايه هي الكميات اللي صرفناها من المخزن؟ هي الكميات اللي بعتنا. التماثل ده مش ده يعتبر ناحيه رقابيه لازم اتاكد من وجودها؟ طب لو كان في عدم التزام بذلك مفيش مذكره، مفيش اذن صادر من الايه؟ اذن صادر من المخازن، يبقى هنا في ايه؟ عدم التزام بالدورة الايه؟ يبقى ده خطأ مادي ولا خطأ عدم التزام؟ الوضع عدم ايه؟ هل لما بنتك تتأخر لثلاثة الفجر بالليل هل بالضرورة تكون لما أكثر من كده ولا كده من هلايلي ولا لا؟ مش بالضرورة، هو في خطأ عدم ايه؟ قد لا يؤدي إلى خطأ مادي وقد يؤدي إلى خطأ ايه؟ خلاص دي؟ إيه لو كنا بقى في النوع الثاني من الاختبارات اللي هي اختبارات الايه؟ التفاصيل. اختبارات التفاصيل اللي هي اختبارات التحقيق التفصيلي، ايه الاختبارات بتاعتنا؟ يعني مثلا ما حضرتك كده ايه تبعت مصادقات للعمل، العمل عليهم فلوس للشركه، ده عليه 100 وده عليه 1000 وده عليه 20000، ببعت لهم مصادقات يا جماعه الديون دي صح ولا غلط، يرد عليك يقول لك صح او غلط. يبقى ده اسمه مش اختبار رقابه، ده اختبار ايه؟ تفاصيل ارصده العملاء، اسمه اختبار تحقق من صحه ارصده مين؟ العملاء، صح؟ ده اسمه اختبار تفاصيل. طب لو انا كاتب للعميل انت مطلوب منك 100 ويرد عليا يقول لي لا انا مطلوب مني 10 دي بس، ده خطا ايه بقى؟ خطا عدم التزام؟ لا ده خطا ايه؟ مادي. عشان كده الاختبارات التفاصيل يترتب عليها اخطاء، ليست اخطاء عدم التزام، وانما ترتب عليها اخطاء ايه يا جماعه؟ مادية. لو انا بقى بشتغل في اختبارات التفاصيل، لما نيجي نبص على الاخطاء الماديه هنجد ان الاخطاء الماديه ترتب عليها خطرين، خطر العينه ينقسم في هذه الحاله الى خطرين. ايه الخطر الاول؟ اهو خطر عدم وجود خطا بينما الخطا ايه؟ موجود فعلا. الخطر الاولاني ان انت خدت عينه ما تحصش العملاء كلهم، فالعينه بتقول ان ما فيش خطا، مع ان باقي العملاء ربما يكون فيهم ايه؟ خطر. ده اسمه خطر، صح ولا لا؟ خطر ايه بقى هنا؟ الخطر مترتب على الخطر المادي، مترتب على الخطر الايه؟ المادي. طبعا ده بيؤثر زي ما قلت على فاعليه الايه؟ المراجعه. كونك يبقى في اخطاء وانت تفشل في اكتشافها عن طريق اجراءات المراجعه، هذا يعرضك لخطر ان يرفع عليك قضايا، انك هتصل الى راي غير ايه؟ سليم. فده بيسموه خطر عدم وجود اخطاء في حين ان الاخطاء ايه؟ موجوده. مش كده ولا لا؟ بيسموه اسم تاني عايز اقوله بالمره، بيسموه خطر القبول الخاطئ. اسم تاني اللي هو بيسموه ايه؟ خطر القبول الخاطئ. خطر ايه تاني؟ انا هقول مثال كده عشان ما ننساش. لما حضرتك رحت تخطب، ها؟ رحت تخطب، ها؟ عملت نفسك ابو علي وكريم وشاهد وهتشيلها من الارض فوق شيء، مش كده؟ كلنا بنعمل كده، كل الذوق وكل الاخلاق والهدايا، ما فيش بخل، مش كده؟ لا. تقوم الزبونه ايه؟ تقبل، وبعد ما تقبل تتجوز، بعد ما تتجوز يظهر الزبون على حياته، اذا كان بيجيب لها هدايا ناكل احسن ونشرب هدايا، ورد ايه وزفت ايه، مش كده؟ هنا بقى بيسموه ايه بقى ده؟ فكر كده، هي قبلته بس قبولها كان ايه؟ نفس الشيء. انا فحصت عينه من العمل، عينه من المجتمع، لقيت العينه ما فيهاش اخطاء فقبلت المجتمع، الا ان هذا يعتبر قبولا ايه؟ خاطئ. خاطئ. مش زعلانه قوي هتلاقي مشاكل. في نوع تاني بقى من الخطر، مش القبول الخاطئ، العكس. خطر تاني اسمه خطر الرفض الخاطئ، ودي بيحدث برضه. ايه الرفض الخاطئ؟ بص كده مكتوب ايه؟ خطر وجود خطأ هام ومؤثر بينما في الحقيقة هذا الخطأ غير ايه؟ موجود. يعني ايه؟ يعني في فترة الخطوبة هو كان يعني متحفظ شوية، قال لك انا مش حاسس على واحدة مخطوبة يا جايز تكمل ولا ما تكملش، فكان متحفظ شوية كده، لكن لما اتجوزها بدأ بقى الكرم، ها، والهدايا والرحلات. يبقى هي ما اتجوزتوش لانها رفضته من الاول، خلي بالك، فكملتش، هي خافت، قالت انه بخيل، خافت انه مش عارف ايه، فهنا اسمه الرفض الايه؟ يعني كل شويه ترفض، كل شويه ترفض، هي حره. هنا في بقى في مشكله، كل شويه ارفض مجتمع، فلما ارفض المجتمع اتوسع في حجم العينه، فبرضه ارفض، فانا خايف، فبيسموه خطر الايه؟ ده مش هيأثر على الفعاليه، ولكن هيأثر على الكفاءه. يبقى عندي خطر العينه معناه ايه؟ هقولها باختصار اهو. خطر العينه يعني ان نصل الى نتيجه مختلفه عن النتيجه التي كان من الممكن ان نصل اليها لو اننا فحصنا المجتمع ايه؟ كله. ده خطر العينه. وينقسم خطر العينه قسمان، في اختبارات الرقابه نوعين، وفي اختبارات التفاصيل الاساسيه نوعين اخرين. في اختبارات الرقابه خطر العينه يسمى خطر تقدير انظمه الرقابه بانها اكثر فاعليه مما هي عليه او انها اقل فاعليه مما هي عليه. في اختبارات التحقيق التفصيليه خطر العينه اما خطر القبول الخاطئ اللي هو عدم وجود خطا في حين الخطا ايه موجود او خطر الرفض الايه الخاطئ ان الخطا موجود ان الخطا ايه غير موجود في حين انه موجود واضح يا جماعه ده بيسموه الخطر طيب خلي بالك لو انا درجه خطر العينه 6% درجة خطر العينة 6% يعني النتيجة اللي هتوصلها هتبقى خطأ عن النتيجة اللي لو عملت المجتمع كله 6% معنى كده ايه؟ ان ادام الخطر 6% يبقى رأيك غلط بنسبة 6% يبقى احتمال ان رأيك يبقى صح متمم 94% فبيقول لك متممات الخطر درجات الايه؟ الصفر متممات الخطر درجات الايه؟ الصفر يعني ما انت تبقى عايز حضرتك النتائج التي تصل لها تكون صحيحه بنسبه 100% نسبه 100% مش هتتعرض لخطر عينه بقى انت رجعت ايه لو رجعت المجتمع 100% يبقى خطر عينه صفر يبقى خطر عينه ايه صفر ودرجه صدقك في النتائج 100% طب ما حدش بيعمل كده فبنقول ايه ممكن نقبل خطر 5% او 10% يبقى النتائج بتاعتي هتكون صحيحه بدرجه 95% يبقى 90% ايه؟ بقول المدممات الحسابيه لهذه المخاطر تسمى مستويات الايه؟ الصفر. مستويات الصفر دي نعم خلي بال حضرتك كلمه مستويات الصفر دي لها مؤشرات هناخدها رياضيا عشان نحدد الايه؟ حاجه نسميها معامل الصفر. معامل الايه؟ نشوفها دلوقتي. خلاص يا جماعه؟ طيب. خلاص خلص خالص الحجاره ضربت تماما، معلش نشتغل من هنا بقى. اتفضل هنا. في مؤشر؟ طب ربنا يكرمك. ما هو مش هعرف احول، ما مشكله مؤشر حول بس. حول الحركه. ها؟ حول الحركه هنا. طيب. الراجل ربنا يكرمه اكرمنا. بيقول لي في نوع تاني من المخاطر المخاطر اللي شرحناها اسمها مخاطر العينه او خطر الايه العينه وعلى فكره من ضمن الاسئله اللي شفتها في امتحاناتكم بيقول لك ايه عرف مخاطر العينه هنقول تعريف الخطر بتاع العينه وانواعه هو دي الاجابه المثلى عشان تاخد الدرجه ايه كامله طيب دلوقتي في خطر تاني واحد يقول ايه ادام يعم العينه بمصاحبها اخطاء وترتب عليها ايه اخطاء شيل ده من ده يفتح ده عندك بلاش عينه تعالى نفحص المجتمع ايه كله هل لما نفحص المجتمع كله مفيش خطا وبالتالي مفيش خطر في طبعا حتى لو رجعت المجتمع كله فهناك مخاطر اخرى تسمى مخاطر بخلاف العينه مخاطر بخلاف خطر الايه المخاطر الاخرى اللي هي بخلاف خطر العينه ثلاث انواع كم نوع ثلاثه قدام حضرتك اهو النوع الاول مخاطر بخلاف خطر العينه وتنشا عن تطبيق اجراءات مراجعه غير مناسبه ادي واحده او تطبيقها بطريقه غير صحيحه مناسبه ادي الثانيه او تفسير خاطئ لنتائج فحص العينه يبقى اذا كان نوع ثلاثه السبب الاول تطبيق اجراءات مراجعه غير مناسبه السبب الثاني تطبيقها بطريقه غير مناسبه الثالثه تفسير خاطئ برضه ده مش عينه ده تفحص المجتمع كله انا فسرت نتائج العينه خطا تفسير خاطئ للنتائج فحص مش العينه فحص المجتمع مكتوب بس غلط فحص الايه المجتمع خليك معايا كده انا هقول مثل برضو عشان ندخل منه للحته دي لما حضرتك كده تبقى ماشي في الغابه انت كنت بتمشي في الغابه لقيت اسد ولقيت الاسد فاتح بقه مش كده؟ بقول لك ايه؟ اذا لقيت الاسد فاغرا تاهو فلا تظنن ان الاسد يبتسم مش كده؟ هو فاتح بقه ليه؟ صح؟ عشان كده خلي بالك انا هراجع المجتمع كله 100% بس لما جيت اطبق اجراءات المراجعه اخترت اجراءات غير مناسبه ما انا عندي اجراءات مراجعه كتيره اجراءات مراجعه كتيره ومفروض اختار الاجراء المناسب للهدف المطلوب تحقيقه قمت انا فشلت في الاختيار فشلت في اختيار الاجراء المناسب ما هو الاجراء المناسب في هذا لتحقيق هذا الهدف كذا. انا بدل ما اختار الكذا اخترت اجراء اخر. طب انا لما اختار اجراء غلط مش هحقق لي الايه الهدف، هحصل النتيجه ايه خطا، فالخطا ينشا عنه ايه خطا. هل هذا الخطا بسبب العينه؟ لا، ده بسبب سوء الاختيار. حضرتك ما بتعرفش تختار، اخترت غلط، عايز تنعم بالهناء والسعاده فاخترت فلانه مش فلان. انت فاكر لما اخترت صح طلع اختيارك ايه؟ هذا بسبب العينه؟ لا، ده بسبب ايه؟ الفشل في اختيار اجراء المراجعه الملائم للهدف المراد ايه؟ تحقيقه. مثلا انا عايز اتحقق، مثلا عايز اتحقق من وجود العمل. هل التحقق من وجود العمل زي التحقق من وجود المخزون؟ طب بلاش كده. هل التحقق من وجود المخزون اللي جوه مخازن الشركه زي التحقق من وجود المخزون لدى الغير كبضاعه امانه؟ مش هنا التحقق من الوجود اهو اختلف الاجراء المتبع في كل حاله. انا لو عايز اتحقق من الوجود بتاع العملاء ابعت مصادقات، لو عايز اتحقق من وجود المخزون لدى بضاعه الامانه او لدى الغير ابعت مصادقات، لكن لو عايز اتحقق من وجود المخزون داخل الشركه يعني الجرد عمل، اذا الاجراء اهو يختلف ها حسب الهدف المراد ايه تحقيقه، حسب الهدف المراد. بتزعلني مني ولا ايه؟ لا والله في ناس في الشارع عارفه انا بتزعل ولا ايه؟ بقول يبقى فشل في الاختيار ممكن يترتب عليه ايه؟ الا يتحقق الهدف، تحدث اخطاء وبالتالي تحدث اخطار. طيب هتقول لا احنا ما بنفشلش بالاختيار، احنا اخترنا بقى العروسه المناسبه، اخترنا اجراء المراجعه الايه المناسب، اظن المفروض بقى ايه نتحقق الهدف كويس. بس لما جينا نطبق تطبيق الاجراء طبقته بطريقه خاطئه، يبقى هنا مش فشل في الاختيار، ده فشل في التطبيق. وهي دي مشكلتنا، يقول لك الديمقراطيه ماشي حلوه زي الفل، تعال نطبقها. نقوم نطبقها بطريقه ايه؟ المصادقات. المصادقات اجراء مراجعه كويس قوي وملائم، تعال نطبقه. يقول لك المصادقات عشان تتطبق صح لازم المراجع يفرض سيطرته ورقابته على المصادقات من لحظه اعدادها حتى لحظه عوده المصادقه للمكتبه. لازم يعمل رقابه على المصادقات منذ لحظه اعدادها حتى لحظه عوده الردود على مكتبه. طب هو ما عملش هذه الرقابه خالص. يعني المحاسبين بتوع الشركه لما جم يعملوا المصادقات اختاروا هم الاسماء اللي يبعتوا لهم المصادقات، وممكن تكون اسماء عملاء وهميين، والردود ما بتوصلش على مكتب المراجع، الردود بتوصل على شركتهم وبعدين يروحوا يودوها لمين؟ اذا هنا الاسلوب تم اختياره اختيارا سليما، الا ان تطبيقه تم تطبيقه بطريقه ايه؟ خاطئه. ده يترتب عليه خطر، يترتب عليه خطر. هل هذا بسبب العينه؟ لا بسبب العينه، بسبب ايه؟ لذاب اخرى بخلاف. يبقى الفشل في الاختيار ثم الفشل فين؟ في التطبيق. لا انا ناصح جدا، انا المراجع الفت البت النت اللي ما فيش منه، بختار صح وبطبق صح صح. بس هات لك فيا، لا تعالى بقى في التفسير. طلعت لك النتائج بتاع فحص المجتمع، هي كلمه العينه غلط، طلعت لك نتائج فحص الايه المجتمع. لما جيت تفسر النتائج فسرتها تفسير ايه خالص، زي ما قلنا الاسد فاغرا فاه فلا تظنن ان الاسد ايه الايس ايه يبتسم. ممكن تفسر النتائج تفسيرا ايه خاطئا، فبرضه تحدث خطا والخطا يترتب عليه خطا. دي بيسموها مخاطر بخلاف خطر الايه العين. واضحه يا جماعه؟ برضه ده من ضمن الاسئله اللي شفتها في الامتحان، بعض الامتحانات زيكم يقول لك ايه اذكر انواع المخاطر الاخرى بخلاف خطر العينه. يبقى تقول له الخطر الاول خطر الفشل في اختيار الاجراءات المراجعه الملائمه، الثاني خطر في تطبيق الاجراء بتاع المراجعه، الخطر الثالث خطر في تفسير الايه النتائج. طيب اللي بعد كده، اللي بعد كده نشوف مثال اهو، ده مثال على اللي احنا كنا بنعك فيه. بص كده، انا هحدد هدف وهشوف ازاي اطبق الاجراء، ازاي اطبق الاجراء وازاي اطبقه خطا، وليس السبب هنا العينه، ولكن السبب هنا اسباب اخرى بخلاف العينه. زي ايه؟ بص كده، انا كاتب اذا كان الهدف اذا كان الهدف هو التحقق من وجود مستند شحن مرفق بصوره فاتوره البيع، فان المجتمع الذي تسحب منه العينه هو مجتمع صور فواتير البيع وليس مجتمع مستندات الشحن. ايه القصه دي عشان نفهمها بسرعه كده؟ حضرتك دلوقتي انت يبقى تيجي تبيع بضاعه لعميل، تبيع بضاعه لعميل سواء نقدر او للايه المفروض يبقى فيه صور فواتير البيع، مفروض في صور فواتير البيع. اذا مجموع صور فواتير البيع بتسمى مجتمع، تسمى مجتمع صور فواتير البيع. وبعدين هذه البضاعه المباعه لابد ان تشحن لمين؟ للعميل، او تسلم للعميل عن طريق احدى وسائل الشحن او احدى وسائل الايه النقل، مش كده؟ فبنعمل حاجه اسمها بوليس الشحن او مستند ايه الشحن. فمفروض قدام كل صوره فاتوره البيع مستند ايه الشحن. هنا بعنا لمحاسن يبقى فيه مستند شحن المحاسن، بعنا لمحمود يبقى فيه مستند شحن مين؟ لمحمود. طيب انا عايز اتحقق من ايه؟ عايز اتحقق ان كل مستند شحن مرفق بصوره فاتوره بيع، يعني عايز اتاكد ان مفيش صور فاتوره بيع مضروبه. انت عارف ان بعض المحاسبين اللقمه يحبوا ايه؟ يغشوا. يغشوا ازاي؟ ما هو الغش؟ يقول لك احنا بعنا كتير قوي، فيعمل ايه؟ يعمل مبيعات اجله وهميه، ده احنا سين وصاد وعين وفلان، ويطلع فواتير بيع وليها صور، لكن البضاعه دي موجوده جوه مخزن الايه؟ الشركه، ما اتشحنتش. وادام ما اتشحنتش هتبقى طبعا ده غش، هيجي في بدايه السنه الجديده بعد ما انتهاء تقرير المراجع يوم يبقى في مردودات مبيعات اجله، وكان المبيعات تم بيعها ثم تم ايه؟ استلامها بعد الرد، مش كده؟ اذا انا هنا عايز اكتشف ما اذا كانت هذه المبيعات حقيقيه حدثت فعلا او ان هذه المبيعات ايه وهميه. ده بيسموه الاوكيرنس زي ما قلت لكم الحدود. عايز اتاكد ان عمليات البيع عمليات حقيقيه وليست ايه وهميه. طب انا اخد من اي مجتمع؟ هل اخد من صور فواتير البيع وادور على مستندات الشحن المؤيده، ولا اخد من مستندات الشحن المؤيده وارجع اشوف صور البيع المناظره لها؟ في كام اتجاه دلوقتي؟ اهو همشي هنا من صور فواتير البيع وادور على المستندات المؤيده بتاعت الشحن. لو كانت المبيعات حقيقيه وليست وهميه، يعني الهدف التاكد من الحدوث، هلاقي قدام كل صوره فاتوره بيع مستند شحن، يبقى كده اتاكدنا ان المبيعات ايه حقيقيه. يبقى اذا المفروض اخد العينه من صور فواتير البيع. انا عندي 20,000 صوره فاتوره بيع، اخد منهم 1000 واروح ادور بقى فين ما يناظر الالف دول من مستندات الايه؟ الشحن. طب لو انا بقى عكيت ازاي؟ بدل ما اروح لمجتمع صور فواتير البيع، رحت لمجتمع ايه؟ ما هو فواتير الشحن، وخدنا من فواتير الشحن 1000 واحد، وقعدنا ندور على الصور المناظره لها، ما اكيد دي ادام لا ادام في مستند شحن يبقى 100% المبيعات دي كانت ايه؟ حقيقيه، يبقى انا ماشي غلط، ماشي نتيجه غلط. يبقى انا طبقت اجراء المراجعه بطريقه الايه؟ خاطئه. طبقت اجراء المراجعه بطريقه ايه؟ خاطئه. بدل ما تاخد من المجتمع السليم اخدت من المجتمع الايه؟ الخطا. طبعا اكيد هيحدث هنا عدم تحقيق للهدف مما يؤدي الى خطا، والخطا يؤدي الى خطر، والخطر ليس بسبب العينه وانما بسبب التصوير. فهمتوني؟ عظيم جدا. المصطلح اللي بعد كده بيسموه وحدة العينة. يعني ايه وحدة العينة؟ احنا المجتمع بيبقى متكون من وحدات، المجتمع يتكون من وحدات، كل وحدة من المجتمع ده يسموه وحدة الايه؟ العينة. يعني مجتمع صور فواتير البيع 20,000 صورة، كل صورة تعتبر وحدة عينة. مجتمع عندي 60 عميل ببيع لهم، كل عميل يعتبر وحدة ايه؟ عينة. مظبوط ولا لا؟ يبقى وحدة العينة ايه؟ اي مفردة من مفردات الايه؟ المجتمع تسمى ايه؟ وحدة ايه؟ عينة. بس عندي نوعين من وحدات العينة، عندي حاجة اسمها الوحدة الطبيعية وعندي حاجة اسمها الوحدة النقدية. عندي حاجة اسمها الوحدة الطبيعية وعندي حاجة اسمها الوحدة الايه؟ النقدية. خلي بالك ساعات لما اتكلم على صور فواتير البيع، صور فواتير البيع 10,000 صورة، هناخد منهم واحدة، يبقى الوحدة دي تعتبر وحدة ايه؟ عينة، وهذه تعتبر وحدة طبيعية. وحدة ايه؟ طبيعية. ده لو عندي 60 عميل وهاخد منهم 5 يبقى دي وحده طبيعيه عميل وحده طبيعيه كويس. بس خلي بالك بقى لو انا خدت صوره فاتوره البيع ولقيتها فيها مبيعات ب 100 جنيه هل زي صوره فاتوره البيع اللي فيها مبيعات 1000 جنيه؟ اه يبقى الوحده الطبيعيه جواها وحدات تسمى وحدات نقديه. فبدل ما عاين بالوحده الطبيعيه تعالى نعاين بالوحده الايه؟ النقديه. وبالتالي لو عندي 60 عميل كلهم دول وحدات طبيعيه انا مش عايز اعين بالوحده الطبيعيه، عايز اعين بالوحده الايه؟ النقديه. فالعميل الاولاني مديون ب 100 جنيه، والعميل الثاني مديون ب 1000 جنيه، والعميل الثالث مديون ب 7000 جنيه. اذا مش هنقول عندي ثلاث عملاء كوحدات طبيعيه، انا هتكلم على ايه؟ دي عندها 100 جنيه يبقى 100 وحده نقد. 1000 وحده نقد، 2000 وحده نقد، اجمع وحدات النقد دي يبقى المجتمع يتكون ليس من عملاء. وانما المجتمع يتكون من وحدات ايه؟ نقديه، قد تكون بالدولار، قد تكون بالجنيه المصري، قد تكون بالجنيه الايه؟ الاسترليني، ده بيسموه المعاينه للوحدات النقديه، ودي احدث اسلوب في المعاينه. طول عمرنا زمان نعمل معاينه بالوحدات الايه؟ الطبيعيه. قال لك لا ده عك، هل يستوي صوره فاتوره بيع فيها 100 جنيه زي صوره فاتوره بيع فيها 5000 جنيه؟ اي دي صوره ودي صوره، دي وحده ودي وحده، بس القيمه النقديه ايه؟ فقال لك بدل ما تعاين بالوحده الطبيعيه الاتجاه الحديث تعاين بالوحدات الايه؟ النقديه. اي ان المجتمع لا يتكون من 60 عميل. 60 لكن نشوف القيم الماليه اللي في ذمه كل عميل ونجمعها. 60 ويبقى نشوف المجتمع هنا يتكون من قيمه من الدولارات او قيمه من الجنيهات. دي بيسموها المعاينه الوحده الايه يا اساتذه؟ النقديه. اظن بقت واضحه قوي هذا التعريف. طبعا المعاينه بالوحدات الطبيعيه بيسموها عندنا المعاينه التقليديه اللي ماشيه على نظام زمان، يعني المعاينه الايه؟ التقليديه. اما المعاينه الحديثه دلوقتي هي المعاينه بالوحدات الايه؟ خلاص. يعني بص حضرتك كده، بص حضرتك كده، هو الاستاذ بيدخلنا في نقطه ثانيه بيقول لي طب في الوحدات الطبيعيه هاخد عينه ممثله بوحده طبيعيه، يعني عندي 60 عميل عايز منهم 5 هختار 5، اختارهم ازاي هقول لك، بس دي سهله صح؟ طب لو انا بعين بالوحدات النقديه هعمل ايه؟ هي إيه ده سؤالك؟ اجابه سؤاله ايه؟ انا باخد الوحدات النقديه نعمله كمجتمع تراكمي. يعني ايه مجتمع تراكمي؟ يعني العميل الاولاني عليه 100 جنيه والثاني عليه 1000 جنيه. يبقى ادي 100 جنيه، انا عايزك تتخيل معايا كده اوضه وبنرص فيها الجنيهات جنب بعض. يبقى ادي اول 100 جنيه ورا بعض. وبعدين اول ال 1000 جنيه هيدخلوا معاهم في الارض. يبقى ده الجنيه رقم 1 والجنيه رقم 2 والجنيه رقم 99 والجنيه رقم 100 والجنيه رقم 101 والجنيه رقم 1000. مش كده؟ هاخد كل الجنيهات وارصها ورا بعض. خلاص؟ وبعدين لما اجي اختار هقول انا هختار الجنيه رقم 99. الجنيه رقم 99 اين يقع؟ مع العميل الاول ولا العميل الثاني؟ العميل الاول. فهجيب العميل الاول واختاره كهوك، يعني انا خدت الجنيه واخترت بيه العميل الايه الاول. طب لو كان الجنيه المختار هو رقم 300، لا 300 ده ما بينفعش مع العميل الاول، الجنيه رقم 300 بيقع مع العميل الايه؟ فاختار العميل الثاني. يعني انا بستخدم الوحده النقديه زي ما تكون صناره بتصيد الوحده الطبيعيه. طبعا انا مش هراجع الجنيه لوحده، ده انا هراجع الايه؟ الوحده الطبيعيه ككل، لكن انا استخدمت الوحده النقديه عشان ده بيضمن ايه بقى؟ هضمن ان العملاء او الوحدات الطبيعيه الكبيره لازم تقع معايا في العينه. فاهمين الفكره ايه؟ الفكره العميل الاولاني عليه 100 جنيه والثاني عليه كام؟ طب انا لما اختار مين فرصته اكتر في الظهور؟ العميل الكبير القيمه، وده مطلوب عندنا، لان كل ما اخترت يعني عملاء ارصدتهم كبيره كل ما كانت النتائج ايه؟ اكثر دقه، والعكس ايه؟ فبندي فرصه لاختيار المفردات اللي هي كبيره الايه؟ القيمه، وهذا طبعا في مصلحه الايه؟ المعين. ده بالنسبه لانواع العينه، انواع مفردات العينه. المصطلح بعد كده دي قلناه خلاص ما نوفر الوقت. أدلة المراجعة ده يعني عنوان سريع كده بيتكلم على أدلة المراجعة. أنا لسه شارح لكم الأدلة، قلت لكم عندي 8 أنواع من أدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. بيقول الأدلة دي يمكن الحصول عن طريق 3 وسائل، 1، 2، 3. وده برضه شفت سؤال مرة اللي هو كان بيقول إيه، تكلم أو ناقش وسائل الحصول على أدلة المراجعة. عندي كام وسيلة؟ 3 أنواع من الوسائل، 3 أنواع من الإجراءات. أول وسيلة إجراءات تقييم الخطر. إجراءات تقييم الخطر إجراءات مراجعة تستخدم لجمع المعلومات، لجمع الأدلة، اللي هي إيه؟ إجراءات تقييم الخطر، 1 الإجراءات التحليلية اللي شرحناها لحضرتك، 2 الاستفسار. اسأل، استشير حد في الشركة هتاخد معلومات. طبق إجراءات تحليلية وقارن هتاخد معلومات. يبقى كيف حصلت على هذه الأدلة؟ من إجراءات تقييم الإيه؟ هل هذا هو السلاح الوحيد لجمع المعلومات؟ لا، النوع الثاني هو اختبارات الإيه؟ الرقابة. شوف أوجه الرقابة في الشركة، ها؟ وعايزينك بقى تقول لنا هل العاملين يلتزمون بتلك الإجراءات أم لا؟ اللي دي بيسموها اختبارات الإيه؟ الالتزام. بيقولوا عليه بالإنجليش compliance test. compliance test يعني أنا عايز أشوف الناس الموظفين العاملين ملتزمين بإجراءات الرقابة ولا لا؟ بيسموها اختبارات إيه؟ الرقابة. خلي بالك اختبارات الرقابة دي أحيانا نعملها وأحيانا ما نعملهاش. ليه؟ لأن المنطق بيقول كده. أنا إمتى أعمل اختبار رقابة؟ لما تكون هناك توقع بأن أوجه الرقابة، ها؟ لا، عندما تكون أوجه الرقابة ذات تصميم قوي، وبالتالي هناك توقع بفعالية. يعني إيه؟ بص ركز كده معايا، متى يتم تنفيذ اختبارات الرقابة؟ إذا كان هناك توقع بأن إجراءات الرقابة فعالة. إذا كان هناك توقع بالضبط كده. يعني بص بيقول لك إيه دايماً؟ إمتى تشوف مدى التزام ابنك للرقابة اللي أنت حاططها عليه؟ إذا كنت أنت حاطط إيه نظام رقابي جيد، فهناك توقع بفعاليته. بتقول له إيه مثلاً؟ يا ابني المدرسة تخلص الساعة 2 تبقى الساعة 3 في البيت. يبقى هنا في نظام رقابي تبدأ تشوف مدى التزام ابنك بيه. طب لو كنت قلت له إيه؟ والله يا ابني الدراسة تخلص الساعة 2، مدرسة الساعة 2، قدامك لغاية 2 بالليل تيجي ما تجيش. الله، يبقى هنا نظام رقابي إيه؟ طب هتعمل بقى اختبار تدرس مدى التزامه في ايه؟ يعني هو لو جالك 2 و5 يبقى الدنيا ضاعت، انت سايبه 10 ساعات. يبقى خلي بالك متى يتم تنفيذ اختبارات الرقابه؟ اذا كان هناك توقع بان الانظمه الرقابيه ذات تصميم قوي، اي ان الانظمه من المتوقع ان تكون ايه؟ فعاله. فمن هنا نبدا في دراسه مدى الالتزام ده. لان لو النظام الرقابي ذو تصميم ضعيف، ها؟ يبقى ما جدول الالتزام بيه؟ حتى لو التزم بيه الوقت محترم قوي، خلص مدرسه 2 الظهر، جالك 2 بالليل في الميعاد بالظبط. يا سلام، هو كده التزم بحاجه كويسه؟ كان التزم بحاجه ايه؟ فاشله. اذا متى يتم اختبارات الرقابه؟ اذا كان هناك توقع بان هذه الانظمه الرقابيه قويه او فعاله. ده مصدر اخر للحصول على المعلومات، تقدر تجمع بقى المعلومات. هل النظام الرقابي لما تدرس مدى الالتزام دي تقدر تعرف وانت بتكتشف ادله تقول ادام في بيئه رقابيه قويه وهناك التزام من العاملين بها، اذا فرصه وجود تحريفات في القوائم الماليه اقل، اذا القوائم الماليه تصبح صادقه وعمليه. الاسلوب الثالث للحصول على الادله اجراءات التحقيق. اجراءات الايه؟ التحقيق. انا كنت بقول لحضرتك زي اختبارات وكيل النيابه. كل ما بيبدأ يحقق معايا، أنا بحقق مع البنك، بدرس بقى المستند وأشوف أفقصه وأراجعه حسابيا، دي اسمها اختبارات إيه؟ تحقيق، مش كده؟ أبعث مصادقات للعملاء، أحضر الجد العملي للمخازن، كل ده اختبارات إيه؟ تحقيق. نوعين من اختبارات التحقيق، واحدة اسمها اختبارات التفاصيل، والتانية الإجراءات التحليلية اللي شرحناها. إجراءات التحليل، واحدة اسمها اختبارات الإيه؟ التفاصيل، والتانية اختبارات التحليل التحقيق. خلي بال حضرتك بالنسبة لاختبارات الرقابة، الالتزام بأوجه الرقابة، أوجه الرقابة تمثل المجتمع. أوجه الرقابة تمثل إيه؟ المجتمع. زي مثلا أوجه الرقابة الخاص بوجود توقيعين على كل شيء، ده مجتمع. انا باخد منه عينه، العينه بنسميها عينات الصفات، اسمها ايه؟ عينات الصفات. يبقى اسمها اتريبيوت بالانجلش، اسمها اتريبيوت سامبلينج، اسمها عينات الايه؟ ليه سموها الاسم ده؟ لان انا عايز اوصل لصفه، هل العاملين ملتزمين بالاجراء ده ولا مش ملتزمين؟ فهنا في صفه الالتزام فسموها معاينه الايه؟ الصفات. فاكرين الفاتوره بتاعت البيع اللي بنبعتها للعميل بس لازم تراجعها محاسب، فمحاسب ده اجراء ايه؟ رقابه. هل محاسب ملتزمه ولا مش ملتزمه؟ اذا هنا بيسموها عينه الصفات، اسمها عينه الايه؟ الصفات. طب النوع الثاني من العينات اللي اسمها عينه المتغيرات، عينه الايه؟ يعني ايه عينه المتغيرات؟ مثلا زي ما قلت لك العميل الف عليه 100 جنيه والعميل ب عليه 1000 جنيه، ببعت له مصادفات يرد عليا يقول هل فعلا عليك 100 وانت فعلا عليك 1000؟ لما يرد يقول اه عليا 100، والتاني يقول لا معلش 1000 ده انا عليا 900 بس، ده في هنا ايه؟ خطا مادي. دي ما اسمهاش عينه صفات، بيسموها عينه ايه؟ متغيرات. ليه يسموها عينه متغيرات؟ لان القيمه بتتغير، هل هي 1000 ولا 1100 ولا 900 ولا 800؟ في عينه الصفات ما عنديش الا حاله واحده، يا ابيض يا التزام، ما فيش بقى هنا مدى، واخد بال حضرتك؟ يا التزام بالصفه الرقابيه يا عدم التزام، يا في توقيعين على الشيك يا ما فيش، مش كده ولا لا؟ يا في توقيع محاسن يا ما فيش. عشان كده ايه؟ عينه الصفات حاجه من الاثنين، يا اه يا لا، لكن المتغيرات لا. ممكن اللي بعت له وقلت له عليك 1000 رد عليك، ممكن يقول لا انا عليا 999 999، ممكن يقول 998، وممكن يقول 1001 و1002. هنا قيمه ايه؟ اه ليست متقطعه وانما قيمه ايه؟ متغير. اذا بيسموها معينه ايه؟ انا عايز قبل ما ادخل في بقيه المعيار عايزك تبص لي هنا. انا مشكلتي وانا بعمل اختبارات الرقابه عايز احدد حجم العينه، صح؟ وكلكم عندكم المشكله دي لان ده جزء رياضي، مش كده؟ وبرضه وانا بعمل اختبارات التحقيق التفصيليه عايز اخد حجم ايه؟ عينه، اللي هي عينه المتغيرات. يبقى انا عايز دلوقتي ادي لك حاجات بره المعيار، دي بره المعيار، دي من عندي انا. كيف نحدد حجم عينة الصفات؟ وكيف نحدد حجم عينة الايه؟ المتغيرات. يعني لما تقول بتختبر مدى الالتزام بالصفة الرقابية، هل هناك التزام بالصفة او عدم التزام؟ يا ده يا ده. تحدد حجم العينة ازاي؟ ادي المثال اهو وركز معايا. انا عندي 1000 شيك تم تحريرهم لسداد المدفوعات، كم شيك؟ 1000. انا ما بختبرش القيم اللي فيها الشيكات او اللي جوه الشيكات، انا بختبر ايه؟ هل ايوه هل كل شيك عليه توقيع سين وصاد اللي هم مرخص لهم بذلك ام لا؟ يبقى انت ما بتراقبش المبالغ، انت بتراقب الايه؟ الصفات. هتاخد من ال1000 شيك كام واحد عشان تطبق عليه فحصك للتوقيعين؟ ما انا عندي 1000 شيك مش هقعد اراجع ال1000 شيك، اخد منهم كام وادرس بقى سين وصاد موجوده ولا سين وصاد مش موجوده، فاهمني؟ فعشان احدد حجم عينه الصفات بستعين بحاجه اسمها الجداول الرياضيه. الحمد لله الناس الاحصائيين عملوا لنا جدول، الجدول ده الشكل بتاعه. الجدول ده هتلاقوه في كل كتب الاحصاء وكل كتب المراجعه. ازاي نحدد حجم عينه الصفات؟ قال لك استعين بالجداول الرياضيه المعده مقدما. طب الجدول ده فيه ايه؟ تعال بص فيه ايه. الجدول ده فيه اول عمود كده اسمه المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع، اسمه ايه؟ المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع، ماشي يا جماعه؟ يبقى اول حاجه عشان نحدد حجم عينه الصفات نعمل ايه؟ ندرس ما هو المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع. واحد يقول لي طب انا اجيبه منين ده؟ لا حضرتك هتجيبه بناء على خبرتك الشخصيه بالشركه اللي انت بتراجعها. خبرتك بالشركه اللي انت بتراجعها. انا راجعت الشركه دي كتير وقليل. الشركه دي فيها مجموعه محاسبين مؤهلين مدربين تدريب عالي. يبقى المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع هيكون صفر. مش كده ولا لا؟ مظبوط؟ ممكن يكون المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع ايه؟ صفر. طب لو كانوا اقل تدريبا ممكن الاقي انحراف واحد. طب اقل الاقي انحرافين وهكذا. الجدول مديك عدد الانحرافات المتوقعه في كل ايه؟ في المجتمع. يا صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه. هو مديلك العينه في كل الحالات. وبالتالي انت ما بتحسبش حاجه، انت بتحدد بس من الجدول حسب ايه تقديرك انت ما هو المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع. ده الشركه دي المجتمع بتاع صور فواتير البيع كل اللي بيشتغلوا معاهم حمله اعداديه وبيغلطوا كتير مش كده، وبعدين النظام الرقابي ضعيف قوي مش كده، وبعدين انت قاعد تقول خبرتنا اكتشفنا 30 غلطه السنه اللي فاتت، يبقى المعدل المتوقع للانحراف هنا هيبقى ايه عالي، وهكذا. يعني هذا المعدل يتم تحديده بناء على خبرة المراجع بالشركة محل المراجعة في هذا الإجراء الرقابي بالذات. ماشي كده يا جماعة؟ إذا كانت أول مرة زي ما حضرته ناصح وبيسألني بناخد عينة استرشادية، عينة إيه؟ مش كاملة، هاخد عينة بس إيه؟ استرشادية كده، هاخد 5-6 في الأول الشيكات وأشوف فيها التزام ولا لا، يبقى ده عينة إيه؟ استرشادية. لكن أكمل بعد كده. طب الحاجة الثانية ده العمود السطر اسمه المعدل المسموح به للانحراف، يبقى فيه المعدل المتوقع وفي المعدل الايه المسموح به. يعني ايه المعدل المسموح بالانحراف؟ احنا يا جماعة مش هنبلة قوي، احنا بنسمح بقدر من الايه الانحراف عن الوجه الرقابي، ومع ذلك نظامنا اعتمد على الاجراء الايه الرقابي. يعني هناك معدل مسموح به للانحرافات في المجتمع. هذا المعدل المسموح به يختلف من مجتمع الى ايه اخر. يعني في مجتمع يبقى ممكن معدل الانحراف 6%، مجتمع تاني ممكن يعدل معدل الانحراف المسموح به 3% 10% حسب الأهمية النسبية لهذا الإجراء الايه الرقابي. كل ما كان الإجراء الرقابي مهم جدا ومعمول عشان يمنع الانحرافات ويكتشف الانحرافات اذا كان من النوع المكتشف، يبقى لازم نخلي معدل الانحراف ايه صغير جدا عشان نكبر حجم الايه العين، والعكس ايه صحيح. يبقى حاجه عندي تاني اسمه ايه المعدل المسموح به للايه الانحراف. طيب في الحالتين دول المعدل المتوقع والمعدل المسموح، انت بتشتغل بعينه ولا بتشتغل فحص كامل؟ العينه. ففي معلومه تانية اسمها خطر العينه. خطر الايه العينه، خطر العينه بتبقى موجوده على راس الايه الجدول، فده خطر لو 5%، يعني انت عايز النتائج تطلع بنسبة ثقة 95%. في جدول تاني الخطر 10%، يبقى انت عايز النتائج بدرجة ثقة 90%، وهكذا. يبقى اذا كيف يتم تحديد حجم عينة الصفات؟ بالرجوع الى الجداول الرياضية، بالرجوع الى الجداول الرياضية. حدد حضرتك ثلاث حاجات انت عايزها، ثلاث عوامل تؤثر في حجم العينة، ثلاثة عوامل تؤثر في حجم عينة مين؟ الصفات. ايه الثلاثة دول؟ واحد المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع، اثنين المعدل المسموح به للانحراف في المجتمع، ثلاثة خطر العينة الذي يرغب المراجع في قبوله. في مراجعين يقول لك انا مش عايز مخاطرة، انا عايز الخطر يبقى 1% بس، يعني لازم نكبر حجم الايه. واحد تاني يعني هديه لي كده، انا ممكن اتقبل المخاطر 20%، يبقى درجه الصفر هنا كام؟ يبقى حجم العينه ايه؟ يبقى كام عامل؟ واحد المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع، اثنين المعدل المسموح به، ثلاثه الخطر المعينه الذي يكون المراجع على استعداد له. طب العلاقات مع الحجم هتكون ايه؟ ما دايما السؤال كده، وما علاقه كل عامل بحجم العينه؟ هل هي علاقة طردية ولا علاقة ايه؟ عكسية. يا طردية يا عكسية كده. طيب لما يكون المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع كبير، المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع ايه؟ كبير. معناه ايه؟ خبرتي بتقول ان دايما يبقى في المجتمع ده اخطاء عدم التزام، المؤهلين عددهم قليل، يبقى انا متوقع اخطاء كبيره، يبقى لازم حجم المجتمع يبقى ايه، حجم العينه يبقى ايه، يبقى العلاقه هنا طرديه. اذا كان الخطر المتوقع مرتفع يبقى لازم حجم العينه تبقى ايه كبير، والعكس ايه صحيح. طب المعدل المسموح به للانحراف، المعدل المسموح به للانحراف لو حضرتك هنيه وبتسمح بانحرافات من هنا لبكره، يبقى حجم العينه ايه قليل. طب لو حضرتك حنبلي ولا تسمح الا بانحراف ضئيل، يبقى حجم العينه ايه يزيد. يبقى هنا العلاقه مش طرديه، العلاقه ايه عكسيه. ده مهم جدا في الاجابه تكتب لي العامل اللي بيأثر في الحجم وعلاقته بحجم العينة. يبقى الأول علاقته إيه؟ معدل المتوقع علاقته إيه؟ طردية. إيه؟ المعدل المسموح بيه علاقته إيه يا جماعة؟ عكسي. الخطر اللي أنت عندك استعداد لقبوله، كل ما كان الخطر اللي أنت عندك الخطر بتاع المعينة على استعداد لقبول خطر عالي، تاخد حجم عينة قليل. حضرتك ها؟ حنبلي مش عايز اختلاف النتائج خالص عن لو فحص المجتمع بالكامل، يبقى ايه؟ خطر عينة يبقى صغير، حجم العينة ايه؟ يبقى هنا العلاقة طردية والاتنين دول علاقتهم ايه؟ عكسية. طب هتحدد حجم العينة ازاي؟ ولا حاجة. انت حدد التلات ارقام دول، المعدل المتوقع، المعدل المسموح فيه، الخطر الذي انت على استعداد لايه؟ لقبول. بعد ما تحدد التلاتة دول هتفتح الجدول المختص. هتيجي تمسك بقى نقطة التقاء العمود مع الصف هو حجم العينة. يعني مثلا لو الانحراف المتوقع 5%، الانحراف المتوقع 5%، يبقى هنا هتلاقي سيفتي 1 2 3 5% اهو في السطر ده، ماشي كده؟ والمعدل المسموح به 3%، يبقى نقطة التقاء الصف مع العمود هي ده، بيبقى محطوط لك حجم الايه؟ العينة. بتلاقي حجم الايه؟ العينة في الجدول. يبقى حجم العينة يتحدد بنقطة التقاء الصف مع الايه؟ مع العمود. تحت المعدل بتاع خطر المعينة اللي انت عندك استعداد لايه؟ لقبول. في جدول عند 5%، في جدول عند 10%، ويختلف الحجم بمعلومية الثلاثة امور، المسموح به، المتوقع، ثم خطر الايه؟ واضح يا جماعة الكلام اللي بقوله؟ ده حجم العينة يتناسب طرديا مع المعدل المتوقع للانحراف المجتمع، يتناسب عكسيا مع كل من المعدل المسموح به للانحراف وخطر المعين. واضحه دي يا جماعه؟ انا بحدد خطر المعينه اللي انت عندك استعداد لقبول، الصفحه اللي فيها خطر المعينه بالظبط، اللي فيها خطر بقى العمود بتاع المعدل مع الصف بتاع نقطه التقاءهما، يعني عنوان الصفحه الاول ببدا بخطر معين. طبعا تبداي بالخطر اللي انت عندك استعداد لقبوله، لان مش كل المراجعين على درجه واحده من التحفظ. وكمان حضرتك في مراجعين عندهم جرأة وقدره على تحمل المخاطر، يقول لك هيحصل ايه يعني؟ كل المصريين كده ما شاء الله. المراجعين بتوعنا ما بيهمهمش يدب الختم والتوقيع وخلص، يحصل يحصل، لكن بره لا، مش لعبه. طيب بالنسبة لو كانت عينة متغيرات، خلي بالك مش عينة صفات، عينة ايه؟ ها؟ متغيرات. انا المرة دي انا براجع قيم مش براجع صفات. يا ترى القيمة المطلوبة من العميل الف 100 جنيه بالظبط ولا اكتر ولا اقل؟ عشان كده سموها معينة ايه؟ متغيرات. فاهمين يا جماعة؟ لا. كيف نحدد حجم عينة المتغيرات؟ لاحظوا ان انا بشتغل بالوحدات الطبيعيه وليس النقديه، بالوحدات الطبيعيه وليس الايه؟ النقديه. الحقيقه المره دي بقى مش عاملين لك جدول، بل عاملين لك صيغه رياضيه، معادله. يعني المعادله دي تقدر تحسب انت حجم الايه؟ العينه. انت اللي تحسب حجم العينه بمعلوميه امور معينه. ايه الامور دي اللي انا حاططها؟ وطبعا الامور ده هي هتاثر على ايه؟ على الحجم. خلاص نبدا مع بعض. اول حاجه انا كاتبها، انا عامل كده قوس وقوس وحاليهم علامه تربيع، يعني الرقم اللي يطلع ايا كان هترباه، ماشي كده؟ يعني لو طلع الشغلانه اللي في النص ديت مثلا 4، يبقى حجم العينه كام؟ 4 × 4 = 16، ماشي؟ لو طلع حجم العينه الهيصه الحسابيه دي 8، يبقى 8 × 8 بكام؟ يبقى لازم من فوق كده الاول القوس قص ايه؟ تربيع. ادي اول حاجه. وبعدين عندي بسط وعندي ايه؟ مقام. فوق كلام وتحت كلام، وكل عنصر يؤثر على حجم الايه؟ العينه. نبدا اول حاجه. اول حاجه حجم المجتمع. اول حاجه تاثر من حجم العينه حجم المجتمع. هل مجتمع فيه 60 عميل زي مجتمع فيه 600 عميل زي مجتمع فيه 6000 عميل؟ طبعا لا. اكيد العينة التي ستأخذ من كل مجتمع ستختلف بناء على الايه؟ على طبعا منطقيا العلاقة فردية، منطقيا العلاقة ايه؟ فردية. لو زاد وكبر حجم المجتمع يبقى لازم حجم العينة ايه؟ ليه؟ بص كده، لان حجم المجتمع محطوط في البسط. لما تحط رقم في البسط كل ما كبر ايا كان المقام الناتج يزيد، ايا كان المقام. يعني حضرتك كده بنقول ايه؟ حجم المجتمع 60، طيب على كام؟ على 5. يبقى 60 على 5 فيها كام؟ 12. طب لو حجم المجتمع 600 على 5 المجتمع الحجم العينه زاد. طب لو 6000 يبقى اذا العلاقه هنا علاقه ايه؟ طرديه. كلما زاد حجم المجتمع زاد حجم العينه. حجم المجتمع هنا مش بالوحدات النقديه ولكن بالوحدات الطبيعيه. خلي بالك حجم المجتمع هنا بالوحدات الايه؟ الطبيعيه، لان المعاينه هنا معاينه تقليديه، ما دخلناش في الحته الحديثه لسه. طيب ماشي. النقطه الثانيه، انا هاخد حجم المجتمع اضرب حجم المجتمع بحاجه اسمها الانحراف المعياري للمجتمع. حاجه اسمها ايه؟ بص كده، الانحراف المعياري في البسط برضه. يعني حجم المجتمع مضروب في ايه؟ الانحراف المعياري للمجتمع، اللي بيفهم من انجلش بنقول عليه الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ايه؟ ديفيشن. تمام؟ ملوش حل. ايه الانحراف المعياري؟ هناخد فكره سريعه بس. يعني ايه انحراف معياري؟ كلمه انحراف معياري باختصار بسيط معناها بعد او قرب. بعد وايه؟ او قرب. بعد او قرب المفردات عن الوسط الحسابي بتاعها. بعد او قرب المفردات عن الوسط الحسابي بتاعها، ده بيسمونه انحراف الايه؟ المعياري. مش كده يا جماعه؟ يعني لو فرضنا ان عندي شويه ارقام جنب بعض كده، مش هنقول حساب عشان ما نزهقش الناس، شويه ارقام جنب بعض كده، لما نحب نجيب وسطها في حساب بنعمل ايه؟ نجمعهم ونقسم على عددها. مش كده؟ اهو ده اسمه الوسط الايه؟ الحسابي. يعني لو عندي 3 و6 و7، ثلاث ارقام اهو، 3 و6 و7، 3 زائد 6 9 9 زائد 7 16، 16 على 3 خمسة وشوية. مش كده؟ خمسة وشوية دي اسمها الوسط الايه؟ الحسابي. طب الثلاثة بتبعد عن الوسط ده قد ايه؟ مش كده؟ طب المفردة الثانية بتبعد عن الوسط قد ايه؟ طب المفردة الثالثة بتبعد عن الوسط قد ايه؟ خلي بالك بقى، كلما اقتربت المفردات من وسطها الحسابي كلما كانت متماسكة ومتشابهة، وكلما تباعدت عن وسطها الحسابي كلما كانت مختلفة. وطبيعي جدا لما يعني الحاجات تكون متقاربة من الوسط يبقى حجم العينه ايه؟ ها؟ انحراف المعينه هيتغير، هتبقى العينه صغيره. طب لو المفردات مختلفه ها؟ انحراف المعيار 2 يبقى حجم العينه لازم يبقى ايه؟ يبقى. عشان كده انا بضرب حجم المجتمع في مين؟ يعني انحراف المعيار هيبقى رقم ازاي في حالتنا؟ رقم. انت هتشوف مثلا العملاء عندي 60 عميل، ده المجتمع. طب العميل الاولاني عليه كام؟ 1000 جنيه. طب العميل الثاني 3000، والعميل الرابع 10000، العملاء اهو قيم جنب بعض اهي، اجمع كل القيم بالآلة الحاسبة، طلع لك مجموع القيم المطلوبة من العملاء على عدد العملاء، يديك ايه؟ المتوسط الحسابي. المتوسط الايه؟ الحسابي. قارن بقى بين كل مفردة ووسطها الايه؟ الحسابي. كل مفردة ووسطها الحسابي. بعد كده هتحسب بقى، بلاش كده دلوقتي، في عندنا برنامج اسمه اس اس اس بي اس اس اس بي اس اس اس بي اس اس دي حزمه احصائيه جاهز حضرتك، بس كل اللي بتعمله حط الارقام بتاعه العملاء وقول له احسب الوسط الحسابي، هيطلع لك الرقم. خلاص ما بقيناش نفهم حاجه، بقينا كله ايه؟ ما يكنا يجيب لي الانحراف المعياري بقى. يجيب لك الانحراف المعياري اللي هو عباره عن رقم، اللي الرقم ده بيمثل ايه؟ البعد او القرب عن الوسط الايه؟ الحسابي لكل المفردات معا. رقم واحد. كرقم واحد. ماشي كده؟ هقول لكم حاجه بس عشان تفهموني اكتر. انا هي انا هقولها بالصفات بس هي اصلا قيم. لما حضرتك تشوف اخواننا الصينيين. كلهم متشابهين. كلهم تقريبا زي بعض. طب لو انا عايز ادرس صفاتهم هل لازم اخد عينه كبيره ولا عينه صغيره؟ كلهم عينهم عامله كده مش كده؟ مش محتاج بقى تقول ان صفاتهم ان عينهم صغيره تاخد مجتمع تاخد عينه كبيره، لا تاخد عينه ايه. طيب خد العكس بقى، روح كده مكه دي فيها ايه بقى؟ مخلفات الحجيج من الاف السنين. كل اللي كان بيحج كان زمان اللي يروح يحج ما بيرجعش بلده، ما كانت الرحله صعبه، ما فيش لا طيران ولا كلام، فكان بيستوطن هناك. استوطن هناك الابيض والازرق والاصفر والاحمر كل الجنسيات وتزاوجوا. فهناك خليط غريب الشكل، حضرتك تبص للناس هناك تلاقي ايه؟ الطويل والرفيع والتخين والقصير والاحمر والاخضر، هي صح. هنا المجتمع ايه؟ غير متشابه. يبقى الاحراف العيالي هتكون ايه؟ يبقى العينه هتكون ايه؟ كذلك الارقام. تخيل عندي مجتمع فيه 60 عميل، كل عميل مطلوب منه 100 جنيه 105 110، الارقام هنا ايه؟ لما تطلع انحراف المعيار هيطلع انحراف معياري ايه؟ صغير، مش كده ولا لا؟ وبالتالي حجم العينه برضه هيبقى صغير. لو انا عندك بقى مجتمع عملاء، العميل ده عليه 1000 والعميل ده عليه مليون، العميل ده عليه 10 جنيه والعميل ده عليه 20 مليون، العميل ده عليه 30 جنيه وده عنده 40 مليون، هنا الارقام كبيره. متفاوت قوي، كبير قوي. يبقى الانحراف المعياري لو طلعته هيطلع ايه؟ كبير. يبقى لازم حجم العينه يبقى. يبقى ادي تاني معلومه، الانحراف المعياري. اذا حجم المجتمع علاقته طرديه، صح؟ والانحراف المعياري برضه علاقته ايه؟ طرديه. ماشي يا جماعه، واضحه ولا لا؟ كيف تحدد حجم العينه؟ نمره ثلاثه حاجه اسمها معامل الثقه. حاجه اسمها معامل الايه؟ الثقه. ايه معامل الثقه ده؟ ده مرتبط بدرجه الثقه، ودرجه الثقه مرتبطه بدرجه الخطر. طب كم معلومه دلوقتي؟ ثلاثه. معامل الايه؟ الثقة مرتبط بإيه؟ بدرجة الثقة. مرتبط بإيه؟ بدرجة الإيه؟ الخطر اللي أنت عندك استعداد لقبوله. يبقى إذا الأمر ده بيتوقف على شخصية المراجع بالدرجة الأولى، وبأهمية المجتمع المراد حيأخذ العين منه بالدرجة الثانية، شخصيته وصفات المجتمع وأهميته. كل ما كان المراجع متحفظ، المراجع متحفظ، في ناس كتير متحفظة على فكرة، مش كده؟ وكل ما كان المجتمع، خلينا الاول في المراجع المتحفظ، لما يكون المراجع متحفظ قوي يبقى عايز درجه الخطر 1%، يعني عايز درجه الثقه عاليه 99%. في جدول برضو موجود يديلك معامل الثقه امام كل درجه ثقه. معامل الثقه قدام درجه 99% غير معامل الثقه امام درجه 80% غير معامل الثقه. عباره عن معامل الثقه عباره عن رقم، عباره عن ايه؟ رقم. معامل الثقه ده يا جماعه مرتبط بدرجه الثقه اللي هي متمم لدرجه الايه؟ الخطر اللي انت عندك استعداد لقبوله. انا كان عندي ارقام بس شلت لو يعني المعامل الثقه ده ممكن يبقى مثلا 1.96%، 1 اقل شويه 64%، 1.28%. خلي بالك المعامل اهو، لو انا حبيت اكتبه معامل الثقه ده، معامل الثقه ممكن يبقى 1.96% تقريبا، انا مش حافظ قوي، مش مذاكر قوي. 1.96% طبعا ده موجود في جدول، مش قصه يعني. طب 1.96% معناها هتضرب حجم المجتمع في كام؟ في 2. دايما يكون درجه الثقه ايه؟ عاليه. انت مش عايز تخاطر، فبتكبر درجه الثقه، فبتكبر معامل الايه؟ حتى سموه معامل الايه؟ فاكرين حضرتك حاجه، اللي دخل كليه الشرطه او له حد دخل كليات عسكريه يقول لك في نطه اسمها نطه الايه؟ الثقه. نطه الثقه يعني هو واثق من نفسه ولا لا؟ فايه؟ يخلوه ينط من ارتفاع 5 متر. فاهمين ازاي؟ نفس القصه هنا. انت عايز نتائج بدرجه ثقه ايه؟ عاليه، فاضرب في 1.96%. يعني تقريبا حجم المجتمع هينضرب في 2، ما هو 1.96 يعني تقريبا ايه؟ لما حجم المجتمع يتضرب في 2 يبقى حجم المجتمع بايه؟ بيكبر. يبقى حجم العينه ايه؟ بتكبر. يبقى درجه ثقه هتبقى عاليه، يبقى المخاطره بتاعتك درجتها ايه؟ منخفضه. في معامل ثقه امام درجه ثقه منخفضه، ممكن نخلي الثقه مثلا بدل 99% 95%، بدل 95% ممكن نخليها 90%، وبالتالي المعاملات دي بتقل، يعني ممكن تبقى اللي بعدها 1.64 واللي بعدها 1.28. الارقام هنا بتقل. ليه بتقل؟ كل ما درجه الثقه انخفضت معامل الثقه ايه؟ طب هل لما تضرب المجتمع في اثنين زي ما تضربه في واحد ونص زي ما تضربه في واحد؟ لو ضربت المجتمع في واحد المجتمع ما زادش، لو ضربت المجتمع في اثنين المجتمع ايه يبقى البسط بتاعي كان معامل بقى ثلاث عوامل بتؤثر على حجم العينة. واحد حجم المجتمع ويتمثل في عدد الوحدات الطبيعية لهذا المجتمع. كام صورة فاتورة دية؟ كام صورة كام شيء؟ كام عميل؟ كام مورد؟ كام صنف مخزون؟ عدد مش قيمة. خلي بالك ان هنا عدد وليس ايه؟ ده حجم المجتمع. اثنين الانحراف المعياري لهذا المجتمع. الانحراف المعياري لهذا المجتمع. ما هو الانحراف المعياري؟ البعد او القرب بتاع المفردات عن وسطها الايه؟ الحسابي. ثلاثة معامل الايه؟ الثقة. ما هو معامل الثقة؟ هو رقم امام درجة الثقة المطلوبة اللي هي مسند لدرجة الخطر المقبولة. تاني بقى معامل الثقة رقم امام درجة الثقة درجة الثقة المطلوبة اللي هي مسند لدرجة الخطر المقبولة. الثلاثة دولت يا جماعة علاقتهم طردية بعنين مع الحديد. المقام بقى المقام هنا حاجتين اثنين. المقام حاجتين اثنين. اول حاجة اسمها الخطأ المسموح به في المجتمع. الخطأ المسموح به في المجتمع. وهذا ليس معدل وليس نسبة. وانما الخطأ المسموح به قيمة. القيمة بتاعت الخطأ المسموح به في المجتمع. اللي هي شرحناها لو حضرتك جيت معانا من 4.5 اللي هي توزيع الاهميه النسبيه على المكونات. ايه بقى الخطا المسموح به؟ احنا قلنا مع بعض في حاجه اسمها الماتيرياليتي او الاهميه النسبيه. ايه الاهميه النسبيه ده؟ تعرفها ايه؟ قلناها في من 4.5 ل5 معناتها كده ما يضرش. خدتوها انتم قبل كده. الاهميه النسبيه عباره عن ايه؟ الحد الاقصى من التحريفات اللي ممكن يبقى موجود في القوائم وتظل القوائم الماليه صادقه وعادله غير محرفه. ده بيسموه ايه؟ الاهميه الايه؟ النسبيه. الحد الايه؟ الماكسيمم الحد الاقصى من التحريفات اللي ممكن يتوجد في المجتمع اللي هو القوائم الماليه وتظل القوائم الماليه ايه؟ مقبول. يعني حضرتك المدام اللي انت اتجوزتها ما تستعش منها، هل هي ملاك 100%؟ لا. فيها ايه؟ فيها ايه؟ شوية عيوب. بس عيوب ايه؟ هو ده الحد الاقصى من العيوب ومع ذلك تزوجها. ومع ذلك ايه؟ قبلها وتزوجها. نفس الشيء. نفس الشيء. ما هي الاهمية النسبية؟ الحد الاقصى من التحريفات اللي موجودة في القوائم المالية وتظل مقبولة من وجهة نظر المراجع واعطاها تقرير ايه؟ غير مقيد. ادي معنى الاهمية النسبية. بنيجي نقول ايه؟ لو نقصنا الاهمية النسبية ده جنيه واحد. الحد الاقصى للاخطاء للتحريفات الف. لو نقصنا جنيه من الف بقى ايه؟ بقى 999 مش الف. طب انت بتقول الحد الاقصى كام؟ الف مش كده؟ طب لو نقص الحد الاقصى ده بنوصل لحاجة اسمها البريليمينري جادجمنت اباوت ماتيرياليتي او الايه؟ التقدير الاولي للاهميه النسبيه. هذا التقدير الاولي للاهميه النسبيه بيقل عن الاهميه النسبيه بوحده نقد ايه؟ واحده. هذا التقدير الاولي يتم توزيعه وتخصيصه بين مكونات القوائم الماليه. يعني لو كان الاهميه النسبيه 1000 والنقص جنيه يبقى 999، هوزع 999 على مكونات القوائم الماليه بالذات مكونات الميزانيه. فهنقول نقبل في المخزون خطا من 999 100 جنيه، في الاوراق الاب 150 مثلا، بإجازة كذا. بنوزع بقى ايه؟ التقدير الاول الاهميه النسبيه بين مكونات القوائم الماليه. المبلغ الذي يخص كل مكون يسمى الخطا المسموح به في المجتمع. الخطا المسموح به في العمل. الخطا المسموح به في المخزون. الخطا المسموح به في المباني وهكذا. ففي حاجه اسمها الخطا المسموح به. هذا الخطأ المسموح به عبارة عن عملية حسابية لتوزيع التقدير الأول للأهمية النسبية بين مكونات القوائم الماليه. طب بالمنطق كده الرقم اللي في المقام ده البسط بيتقسم على مين؟ طب كل ما كان الخطأ المسموح به كبير ايه اللي هيحصل؟ البسط هيتوزع على عدد كبير، يبقى النتيجة هتطلع ايه؟ قليلة مش كده لا. يبقى حضرتك كل ما كان الخطأ المسموح فيه كبير العينة ايه؟ هذا والعكس ايه؟ صحيح مش كده لا. انت حنبالي قوي الخطأ المسموح فيه صغير هنقسم البسطة على عدد صغير يبقى حجم العينة ايه؟ يبقى العلاقة هنا ايه؟ بالصحيح ربنا يرضى عليك. معلش دكتور معلش ازاي اوزع بس الاهمية النسبية على البنود؟ يعني مثلا عندي عملاء و ازاي وزحها بس حضرتك عايز تفهم ديت تقرا رسالة الدكتوراه تحت والله ما بهزر والله ما بهزر ما تتشرحش يعني عايز شغل عايز نموذج رياضي انا عملت بيه الدكتوراه تخصيص الاهمية النسبية بين مكونات القوام الملكي وحضرتك قلتها مش حضرتك قلت وزع وزن نسبة للبرد دي طريقة فهلاوة دي لكن الطريقة الأهمية الصحيحة معلش بس حاجة بسيطة طيب آخر حاجة بقى بتأثر على حجم العينة خلي بالك أنا كاتب هنا إيه الخطأ المسموح به في المجتمع مضروب في إيه مضروب في إيه في نسبة مستخرجة بمعلومية خطرين خطر القبول الخاطئ وخطر الرفض الإيه الخطأ. تاني هضرب الخطأ المسموح به في ايه؟ في نسبة مستخرجة بمعلومية خطري القبول الخاطئ والرفض الايه؟ الخاطئ. ايه بقى خطري القبول الخاطئ والرفض الخاطئ؟ احنا شرحناها من شوية قلنا في خطر اسمه خطر القبول الخاطئ وافقت عليه افتراض انه ما فيش عيوب وعمل نفسه كريم وطلع ب 60 في 70 ده القبول الايه؟ الخاطئ. قابلنا المجتمع على انه ما فيش اخطاء واتضح لي فيما بعد انه مليان اخطاء اسمه خطر القبول الخاطئ مثلا 3% 400 500 زي ما تكون نسبه مئويه والتاني خطر الرفض الايه الخاطئ خطر الرفض الخاطئ الرفض الخاطئ يعني ايه افترضنا ان في اخطاء مع ان المجتمع خالي من ايه لان احنا بنعتمد على العينه ففي عنده خطرين واحد اسمه القبول الخاطئ والتاني اسمه الرفض الايه الخاطئ الناس الرياضيين ربنا يكرمهم عملوا جدول يحطوا فيه خطر القبول الخاطئ هنا في العمود وخطر الرفض الخاطئ هنا في الصف ونقطة التقاء الصف بالعمود بيديني النسبة بيديني الايه النسبة النسبة دي يا جماعة عبارة عن رقم مثلا 3% 4% 5% 6% هو حاسبها جاهز النسبة دي محسوبة جاهزة رياضية اللي هي العلاقة بين خطري القبول الخاطئ والرفض الخاطئ بتوع الاحصاء بيسموه الخطر من النوع الاول او الخطر من النوع الايه الثاني اسمه كده قبول الخطر رد الخطر المهم النسبه دي مثلا يا جماعه بتكون نسبه بس خلي بالك لما يكون الخطا المسموح به 100 مثلا ركز كده معايا عشان تجيب العلاقه لو الخطا المسموح به 100 جنيه مسموح به كام في مجتمع العمر طيب لو النسبه دي 6 من 10 لو النسبه دي 6 من 10 هتضرب 100 في كام تطلع كام 100 في 6 من 10 تطلع 60 طب لو كانت النسبة 3 من 10 يبقى 100 في 3 من 10 ايه 30 يبقى النسبة دي معمولة علشان يتكبر الخطأ المسموح به يتصغر الخطأ المسموح به يتكبر الخطأ المسموح به يتصغره حسب العلاقة بين ايه خطري القبول الخاطئ والرفض الايه الخاطئ معنى كده ان في ارتباط بين المخاطر ها وحجم الايه العينه بنلعب احنا في الخطر المسموح به بمعلوميه الخطرين اللذين نحن على استعداد لقبولهما خطر القبول الخاطئ وخطر الرفض الايه لو حطينا كل المعلومات دي وقسمنا البسط على المقام طلع رقم الرقم ده تضربه في نفسه بيطلع لك حجم الايه العينه اتفضل اللي هي النسبه المستخرجه دي تقديريه من لا مش تقديريه ده جدول جدول الجدول ده محدداته ايه بس الجدول ده ها الجدول ده بمعلوميه خطرين القبول الخاطئ والرفض الخاطئ دولت هتجيبهم ازاي نسبه الخطرين الخطرين دول تقديريين ايوه الخطرين دول تقديريين بناء على ايه على درجه الثقه اللي انت عايز بيها النتائج بناء على درجه الثقه اللي انت عايز بيها ايه علاقته عكسيه برضه مع حجم العينه طبعا مش كده ولا ايه كل الاجراءات دي بقى كل المقام نعم طرد كل الاجراءات دي بتبقى يعني عكس ده جميل قوي برافو عليك ده سؤال جيد انت بنحدد حجم العينه عند مرحله التخطيط وانا بخطط عمليه المراجعه بقول انا هراجع المجتمع بتاع العملاء وحدث الامور ديت وبناء عليها حدد حجم العينه. انا هراجع مجتمع المخزون وبناء عليها هحدد حجم العينه. وانا براجع مجتمع كذا احدد حجم العينه. ده المرحله دي حضرتك حضرتك بس خلي بالك عايز اقول حاجه. انا شرحت اختبارات مدى الالتزام اختبارات الرقابه وشرحت بعد كده اختبارات التحقق التفصيليه ودي حجم عينه ودي حجم عينه. خلي بالك في الحاله العمليه ما بنشتغلش بصوره منفرده كده. ده يقول لك ايه؟ يقول لك احنا عايزين ايه؟ نوفر وقت. فخد حجم عينه اولا صح؟ واعمل فيه الاختباريه، ادرس الصفات الرقابيه وفي نفس الوقت بدل ما تضيع وقت ادرس كمان القيم الماليه. يبقى في عينه واحده بتعمل اختباريه صفات ومتغيرات. يعني مثلا فاكرين صور فواتير البيع؟ مش كده؟ طيب على توقيع مين؟ محاسب. انا ممكن ادرس بقى في العينه هل محاسب توقيعها موجود ولا مش موجود، وبدل ما اسيب الفاتوره من ايدي اراجعها حسابيه. اراجعها ايه؟ حسابيه. 5/6/40 يوم يبقى ده خطا. مش كده؟ يبقى هنا خطا مادي ونشوف في نفس الوقت هل في خطا عدم التزام ولا لا. يبقى عملنا عصفورين بحجر واحد. بيسموها ديت الاختبارات ثنائيه الغرض. يعني هي اختبار للتاكد من الالتزام بالصفات ات ذا سيم تايم اختبارات للتاكد من صحه الايه؟ دي بيسموها اختبارات ثنائيه الايه؟ الغرض. ولو ان حجم عينه الصفات اقل من حجم عينه المتغيرات يبقى لازم تزود شويه عشان تكمل اختبار المتغيرات. طبعا الكلام ده يا جماعه عايز ناس بتفهم في الرياضه، ناس عندها كمبيوتر، ناس متدربة على استخدام العين. لا مش عندها وقت، عندها امكانيات عشان تقدر تنفذ هذا الايه؟ ده بالنسبة لحجم عينة الصفات وحجم عينة الصفات. العمليات دي كلها موجودة وموجودة طبعا. الاستاذ ده بيتكلم كلام علمي جدا. قال لك في حاجة اسمها الدوكيومنتيشن، حاجة اسمها التوثيق. ايه التوثيق ده يا استاذي؟ قال لك كل الكلام ده لازم يتكتب في اوراق الكرنت فايل ملف الايه؟ الجاري، عشان نقول له انا ازاي اخترت حجم، ازاي حددت حجم العينه. انا عايز الوقت، انا عارف ادف بس انا مش عايز ابص على السلايد دي مكتوبه عندكم، عايز بس اشرح حتتين كمان. ايه الحتتين اللي عايز اشرحهم من غير ما ابص هنا؟ احنا دلوقتي حددنا حجم العينه ولا لا؟ سواء عينه صفات او عينه ايه؟ متغيرات. الخطوه اللي بعد تحديد الحجم هي اختيار المفردات. يعني انا حددت الحجم، طيب الحجم العينه ده جزء من المجتمع، طب ما هي المفردات التي يتم ايه؟ اختيارها. هنا بتكلم بقى على طرق الايه؟ الاختيار. ازاي تختار؟ اني خيرتك فاختاري بين الموت على سطري وبين زكاه الاشعار. نظام كوبري عشان تضحكوا بس، عشان تخرجوا من الندم. كيف يتم الاختيار؟ احنا عندنا طرق يتم بها الاختيار، وانا هتكلم عن الطرق الاحصائيه. الطرق الايه؟ الاحصائيه. اول طريقه بنختارها يا جماعه بيسموها الاختيار العشوائي. الاختيار الايه؟ العشوائي. ومعنى الاختيار العشوائي معناه ان انا بدي لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس الفرصة المتساوية في الظهور. وعشان كده بسموه اختيار ايه؟ عشوائي. مفهوم كلامي ولا مش مفهوم؟ يعني ايه اختيار عشوائي؟ ما تقولش عينة عشوائية، غلط. تقول عينة احصائية تم اختيار مفرداتها عشوائية. يعني ايه تم اختيار مفرداتها؟ يعني اعطينا كل مفردة من المفردات نفس الفرصة للظهور في المجتمع، فرص متساوية. واحد يقول لي طب دي بتتعمل ازاي؟ برضه بنستعين بجدول اسمه جدول الارقام العشوائية. في جدول اسمه جدول الارقام الايه؟ العشوائية. الجدول الارقام العشوائية ده يا جماعة عبارة عن جدول فيه شوية ارقام محطوطة في الصفوف واعمدة. ولا توجد اي علاقة تعمدية في كتابتها. هقول تاني، يعني ايه جدول ارقام عشوائية؟ يعني انا هقعد قدام النقابة هنا تحت. هقعد قدام النقابة ومعايا البنت هنا. يا استاذه خليكي معايا، انا اول عربيه تعدي لها رقم حملهولك اكتبيه. كل العربيات اللي بتعدي اسمع اشوف ارقامها وهي ايه، اعمده وصفوف اعمده وصفوف، ارقام ارقام ارقام ارقام. هل احنا تدخلنا في كتابه هذه الارقام؟ فيسمى جدول الارقام ايه؟ خلاص استخدمه في اختيار المفردات عشوائي. انت عندك 10,000 صوره فاتوره بيع، صح؟ كل فاتوره لها رقم، دي الفاتوره رقم 1، الفاتوره 2، فاتوره رقم 10,000، فواتير هي مرقمه، صح؟ طب اختار انا فواتير، انا ال 10,000 فاتوره عايز اختار منهم 100، اني 100 اللي اختارهم؟ اختارهم عشوائيا. طب ازاي؟ استخدم جدول ارقام الايه؟ ايه الجدول ده؟ ارقام في شكل اعمده وايه؟ حط ايدك على اي عمود واقرا اول 3 4 ارقام حسب المدى بتاع الارقام ايه؟ من 1 لكام؟ ل 10,000 يعني 1، 10,000 كم رقم؟ 5. يبقى اذا هتاخد عمود من 5 ارقام، اي 5 ارقام مكتوبين جنب بعض كده انت ما دخلتش في كتابتهم. العمود اهو مليان 5 ارقام، حط ايدك في اي نقطه، النقطه دي طلع رقم مكتوب 99، يبقى هات لي يا ابني اول مفرده اللي هي الفاتوره رقم كام؟ 99. تحتيها الفاتوره 3400، هات لي يا ابني الرقم بتاع الفاتوره. يبقى بناء على جدول الارقام العشوائيه يتم تحديد الايه؟ المفردات المناظره، وبالتالي يكون تم اختيار المفردات ايه؟ عشوائيه. ده اختيار. الاختيار ده ما بين عشوائيه وبين مفردات. هو دايما في المعاينه الاحصائيه يقول لك الاختيار الافضل ان يكون ايه؟ عشوائي. ماشي كده؟ النوع الثاني او الاسلوب الثاني من الاختيار يقول لك لا بلاش الاختيار العشوائي ده. عايزين نوع احسن من شويه كده، يقول لك الاختيار المنتظم. الاختيار الايه؟ المنتظم. دي طريقه برضه من طرق الايه؟ الاختيار. ايه الاختيار المنتظم ده؟ قال لك نحسب حاجه اسمها الفتره الفاصله او فتره المعاينه، هم بيقولوا كده. نحسب ايه؟ حاجة اسمها الفترة الفاصلة أو فترة المعاينة. طب دي يا عم تتحسب ازاي؟ تتحسب ازاي الفترة دي؟ قال لك هات حجم المجتمع اللي هو 10,000 مقسوم على حجم العينة. كل 100 حجم المجتمع على حجم الايه؟ العينة. المجتمع 10,000 صورة فاتورة البيع والعينة 1000، يبقى 10,000 على ايه؟ 1000، يبقى الفترة كام؟ 10. 10,000 على 1000. 10 على 1000 10. يبقى الفترة الفاصلة 10. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ الفترة الفاصلة طلعت كام؟ 10. اجي اقول لك طيب جميل قوي، نعمل ايه بعد كده بعد ما حددنا الفترة الفاصلة؟ اقول للمراجع اختار لك اي رقم خلال ال 10، اي رقم اختار حضرتك، اي رقم تحب، اي رقم في بين 1 ل 10. خلاص يبقى رقم البداية 7. رقم البداية ايه؟ هات لي يا ابني صورة فاتورة البيع رقم 7. يبقى دي أول مفردة، برافو عليك. طب والمفردة الثانية 7 زائد الفترة الفاصلة يعني 17. هات لي يا ابني 17. الثالثة 7 زائد 2 في 10 يعني 27. الرابعة 7 في 3 في 10 يعني 37. 47 وهكذا لغاية ما نجيب الألف ايه؟ ها؟ دي بيسموها الاختيار الايه؟ المنتظم. عشان ما يحصلش تدخل في اختيار العينه الاولى وتبقى فيها ابتدائيات، فكان بيتجاب جذر الفتره الفاصله. يعني الفتره الفاصله بتطلع 10 بنجيب جذرها على اقرب رقم صحيح، هي دي اللي بتبقى. ماشي يا عم، انت دارس اهو. ماشي يا عم. خلي بالك في طريقه كمان غير كده، لا عشوائي ولا ايه؟ منتظم. في طريقه عبيطه شويه بيسموها الاختيار الجزئي. الهابهازر. الهابهازر ده ملوش بقى منطق، ما تقدرش تدافع عنه، لكن هي طريقه من طرق الاختيار. الاختيار ايه؟ هابهازر. يعني ايه هابهازر؟ يعني مش عشوائي. الثاني راندوم ليه، لكن ده ايه؟ هابهازر. عارفين لما نعمل كده سحب على جوائز مش كده؟ فنجيب طفل كده، طفل كده مش مميز، نقول له روح كده فر في الجوابات، شد اي جواب وتعالى. فده مش اختيار عشوائي، ده اختيار ايه؟ مزاف. ملوش اسس، ملوش ايه اسس. اي مفردات بقى من غير اساس خالص. لاحظ هنا الاختيار ده بيسموه الاختيار الايه؟ طبعا افضلهم الاختيار الايه؟ العشوائي، لكن اكثرهم سهولة لاختيار الايه المتصل. بمجرد حددت فترة المعاينة واخترت رقم بداية هتقدر توصل لكل الايه. هناك طرق اخرى للاختيار في ساعات يسموها الاختيار الحكمي، الاختيار اللي فيه ايه تحكم منك. هنا في الحالة دي ما بيبقاش اختيار احصائي، يبقى اختيار غير ايه احصائي. يعني حضرتك انت تتعمد ايه؟ تتعمد انك تختار مثلا المفردات كبيرة القيمة. انت حاطط في ذهنك كده انا مش هختار اي صور فواتير بيع، انا هختار الصور اللي هي كبيرة الايه قيمة. يبقى ده هنا اختيار ايه موجه، يسموه دايركتد سامبل سيليكشن. دايركتد يعني ايه؟ يعني اختيار موجه. انت اللي ايه؟ انت اللي بتتعمد اختيار المفردة ايه. هذا ليس اختيار ايه عشوائية، ده اختيار ايه موجه. دي طرق الايه. طيب يبقى احنا حددنا حجم العينه، ثم تم اختيار الايه المفردات. بعد اختيار المفردات متوقع تعمل ايه؟ تنفذ اجراءات المراجعه على مفردات العينه المختاره. عايز تعمل مراجعه حسابيه اعملها على صور فواتير البيع اللي اخترتها. عايز تعمل مراجعه مستنديه اعملها على صور فواتير البيع اللي اخترتها. طبق اجراءات المراجعه على مفردات الايه العينه. لما تطبق اجراءات المراجعه هتبقى ماسك في ايدك سجين الملاحظات بتاعك. عند مراجعه الفاتوره رقم كذا اكتشفنا خطا كذا، يبقى انت بتسجل ايه بقى؟ عند فحص المفردات العينه يتم تسجيل الاخطاء في مفردات العينه، سجلها اول باول. فاتوره ما فيهاش خطا، لا يوجد خطا، صفر خطا كده. لا انت كده بتوصل لايه بعد انتهاء ال 1000 فاتوره؟ 1000 فاتوره عينه من 10000، يبقى ال 1000 فاتوره شويه طلع فيهم اخطاء، شويه ما طلعش فيهم اخطاء. انت كتبت كل الايه. يعني ايه الاخطاء؟ انا الفاتوره الاولى كانوا غلطانين في الجمع، الفاتوره الثانيه كانوا ضاربين الكميه في السعر غلط، فالجمع كان غلط. جمعت كل الايه، القيمة قبل المراجعة والقيمة بعد الايه المراجعة، يطلع مقدار الايه الخطأ. لو جمعت الاخطاء دي في الالف فاتورة يسموها الاخطاء المكتشفة، يسموها ايه؟ النون ايرور. الاخطاء الايه المكتشفة. المكتشفة فين؟ العينة. طب وهل العينة هي المجتمع ولا تمثله؟ اذا من الممكن الان أن نصل إلى قيمة مقدرة للأخطاء في المجتمع بناء على الأخطاء المكتشفة فين؟ في العينة. إذن الخطوة بعد تحديد الأخطاء المكتشفة أبدأ أعمل لعبة إحصائية تانية، واللعبة الإحصائية دي مش سهلة، أنا بقولها كلام كده بسرعة لكن مش سهلة. إيه بقى اللعبة اللي هنعملها؟ اللي هي كيف يمكن تقدير القيمة التقديرية للأخطاء في المجتمع بناء على الأخطاء المكتشفة فين؟ طبعا الطريقة السهلة اللي بنقولها كده في البرامج بسرعة اللي هي طريقة النسبة والتناسب المقص. عارفين طريقة المقص؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي عينة عبارة عن 1000 وعندي مجتمع فيه 10000، وعندي مجتمع فيه كام؟ 10000. لقينا أخطاء في 1000 300، يبقى المجتمع فيه قد ايه؟ نسبة مقص بقى، مقص مش كده؟ لا، يبقى الاخطاء في المجتمع ها نقدر نوصل لها بناء على المقص ده، الطرفين يساوي الايه؟ يبقى اذا اسهل طريقه، ودي طبعا مش علميه بس بتكون كده في التدريب عشان مش ممكن نشرح كل العينات دي، العينات دي بتاخد كورس كامل في التدريس ده. يبقى في حاجه اسمها الاخطاء المقدره في المجتمع بناء على الاخطاء المكتشفه فين؟ وصلنا للاخطاء المقدره فين؟ في المجتمع. استنى قبل ما اقبل برضه، ادي الاخطاء المقدره في مجتمع المخزون، وادي الاخطاء المقدره في مجتمع العملاء، وادي وادي وادي وادي. لو جمعنا كل الاخطاء المقدره في كل المجتمعات هوصل للاخطاء المقدره فين؟ في القوائم الماليه ككل. انا عندي رقم اللي هو ايه؟ البريليمري جادجمنت ايفالويشن، التقدير الاولي اهميه الايه؟ لو طلعت الاخطاء المقدره في القوائم كلها، الاخطاء المقدره في القوائم كلها اقل من التقدير الاولي اهميه النسبيه، على طول تبقى القوائم الماليه بتاعتنا مقبوله، ويبقى القوائم الماليه صفه. طب لو حصل العكس، لا نقف هنا يا عم، الاخطاء المقدره اكبر من الكميه اللي ممكن تسمح بيها، يبقى نعمل ايه؟ نسال الاداره الاول، انت عندك اخطاء مكتشفه في العملاء كذا،